السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير شباب، هذا هو الدرس الثالث من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى صفحة 313. تكلم رحمه الله على أن أول نزاع حدث في الأمة في باب الإيمان هو ما يخص حكم الفاسق الملي. والفاسق الملي يعني هو المسلم الذي ارتكب كبيرة دون الشرك، ما اسمه في الدنيا وما حكمه في الآخرة. فهذه أول مسألة حدث فيها نزاع. والمصنف رحمه الله في كتاب منهاج السنة تكلم عن هذه المسألة وقال: وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. فلما قتل عثمان رضي الله عنه وقعت الفتنة، فاقتتل المسلمون بصفين مرقة المارقة، يعني الخوارج، وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق، وحدثت أيضا بدعة التشيع. ثم قال: فهاتان البدعتان، بدعة الخوارج والشيعة، حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة. فكانت الخوارج أول، هذا طبعا تعليق يعني وليس هذا من كلام ابن تيمية، فكانت الخوارج أول الفرق ظهورا، وكانت بدعتها الشنيعة في تكفير من اعتقدوا فسقه البدعة الرئيسة الأولى أو الرئيسية الأولى. والصواب نحن نقول الرئيسة وليس الرئيسية في تاريخ الأمة، والتي قابلتها بعد ذلك المرجئة ببدعة لا تقل خطورة عنها. طبعا يا شباب لابد أن نفهم أن الناس كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما وقعت فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، حصل قتال بين المسلمين، بين جماعة علي بن أبي طالب وجماعة معاوية بن أبي سفيان. ومرقت هنا مارقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمرق مارقة على حين فرقة من الناس، وهم وهؤلاء هم الخوارج. وبدعتهم يا شباب ليست في الخروج على الحاكم، لا، بدعة الخوارج في أنهم خرجوا عن جماعة المسلمين فكفروا المسلمين بما لم يكفره الله ورسوله، بما لم يجعله الله ورسوله مكفرا، يعني كفروهم بالذنوب أو بالكبائر أو حتى بما ليس بذنب أصلا. فهذه أول ما يعني هذه أول فرقة تميزت، وبعد كده ظهر التشيع والغلو في علي بن أبي طالب إلى غير ذلك من البدع. وهذا هو الفصل الذي سيتكلم عنه ابن تيمية رحمه الله كثيرا في هذا الباب. قال رحمه الله: وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملية، وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. في اسمه يعني ما اسمه في الدنيا، هل نسمي هذا الرجل الذي ارتكب كبيرة أنه مسلم أم مؤمن أم فاسق أم في منزلة بين المنزلتين، وما حكمه يعني ما حكمه في الآخرة. قال: والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. ابن تيمية أحيانا يستعمل لفظ أصول الدين بمعنى المسائل الكبار في الإسلام، أو مسائل الإيمان والنزاع فيها، أو أحيانا يبين أن هذا التقسيم خطأ، هو تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهو من التقسيمات المحدثة، سواء من ناحية التقسيم أو من ناحية مناط التقسيم، يعني كيف يجعل الشيء من الأصول وكيف يجعل من الفروع، أيضا هذا محل نقد، وإن شاء الله سيأتي موضع نشرح فيه ذلك. كما بينا قبل ذلك أن هناك مسائل كبيرة تدخل في كثير من أبواب الشريعة، منها مثلا مسألة العقل والوحي والعلاقة بينهما، ومنها مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فهذه المسائل تدخل في كثير من أبواب الشريعة، ويجب أن يكون عند طالب العلم فيها معرفة، أن يعرف فيها صورة الخلاف وكيف نشأت، وأن يعرف القواعد المحكمة في هذا الباب. ونحن بحمد الله يعني أخذنا المسائل الثلاثة، أخذنا العلاقة بين العقل والوحي، تكلمنا عنها كثيرا جدا، وكذلك تكلمنا عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وبينا أن هذه القسمة قسمة باطلة، وأنها أحدثها المعتزلة، ولكنها دخلت إلى كتب علوم الحديث عن طريق الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو نسبها إلى كتب الأصول، ويقصد كتب المتكلمين. وكذلك ابن الصلاح لم يرتضي هذه القسمة ولم يدخلها في كتابه، وتكلمنا عنها كثيرا، وبينا أن المحدثين يستعملون لفظ المتواتر، ولكن ليس على المعنى الذي أراده المعتزلة، وإنما يقصدون بالمتواتر الحديث الذي صح من أكثر من طريق، ولكنهم لم يقسموا الأخبار إلى متواتر وآحاد، هذه التقسيمة محدثة، وإن كان أدخلها بعض المحدثين المتأخرين إلى كتب الحديث، لكنها ليست من عمل الأئمة. والإمام الشافعي انتقد هذه القسمة، وانتقد حد المتواتر عند المتكلمين في كتابه جماع العلم، وعقد أبوابا كثيرة في كتبه لباب الاحتجاج أو تثبيت خبر الواحد، يعني الاحتجاج به وبناء الأحكام عليه، وإن كانت درجات الحديث تتفاوت لا شك بالنسبة لكثرة طرقه وهكذا أو القرائن الأخرى. كذلك تكلمنا عن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وبينا أيضا أن هذه القسمة محدثة ولم تكن موجودة عند الصحابة والتابعين وأئمة التابعين، وتكلمنا عنها بتوسع في كتاب الرسالة. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع، وتحديد أن الأصول هي ما يسمى بمسائل الاعتقاد، وأن الفروع هي مسائل الفقه، أيضا هذا تقسيم محدث، ولمن يريد أن يراجع ذلك بشيء موسع في كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، تكلم كثيرا عن هذا، وجمع كلام ابن تيمية بعض الباحثين المعاصرين في كتاب اسمه حصول المأمول من كلام ابن تيمية في علم الأصول، موجود. وأيضا تكلم عنه العروسي عبد القادر في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين. وكذلك في بحث جميل أنا كثيرا ما أنبه عليه اسمه مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه لواحد اسمه خالد نور، أيضا هذا كتاب جيد، يعني جمع المسائل المشتركة أو المسائل الإيمانية في أبواب الإيمان التي أدخلها الأصوليون في كتب الأصول، وحاول أن يذكر لك سبب الإدخال وكلام أهل السنة في المسألة وكلام المتكلمين، هذا في رأيي من الأبحاث الجيدة التي يحتاج طالب العلم أن يمر عليها. وأنا طبعا لن أتوسع في ذكر هذه المسألة لأنه لم يرد ابن تيمية هنا أن يذكر المسألة، وإنما فقط يعني أشار إلى أن هذه المسألة من مسائل أصول الدين، ويقصد ابن تيمية يعني أنها من المسائل الكبيرة أو أنها خاصة بباب الإيمان. طيب نقرأ بقى شباب فصل صفحة 314. طبعا شباب الحواشي التي ذكرها هذا المحقق في رأيي هي من أجمل الحواشي، وهي مفيدة للكتاب جدا، اللي هو الدكتور علي ابن بخيت الزهراني. هذه الحواشي جيدة جدا، يعني يمكن لمن يقرأ الكتاب أن يطالعها، لكن أنا طبعا سأمر عليها سريعا، وأحب منكم أن يعني تقرأوا هذه الحواشي عند مراجعة الدرس. قال فصل: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وصار علي بن أبي طالب إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين. احنا شباب عندنا في يعني ما حدث بين الصحابة، يعني أو عندنا ممكن أن نجعلها أنواع من القتال، حدثت يوم الجمل ويوم صفين وقتال علي بن أبي طالب للخوارج، وطبعا في فرق بينهما، قتال يوم الجمل كان بين الصحابة، وكذلك قتال صفين كان في الفريقين من هو من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومنهم طبعا من اعتزل هذه الفتنة، ولم من هؤلاء مثلا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأبو هريرة وغير هؤلاء الكرام. ويمكن أن تراجع الحاشية، ستجد فيها كلاما مهما عن هذا، ولكن أنا فقط أريد أن أبين أن هذه المواقف يحتاج طالب العلم أن يمر بها، لأني وجدت أن كثيرا من الطلاب لا يعتني بهذه الأبواب، يعني ربما يكون يطلب العلم من مدة كبيرة جدا وهو لا يعرف شيئا عن تاريخ الصحابة، وهذا ليس صحيحا يا شباب. وأحداث الفتنة هذه، فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، من الأبواب المهمة التي ينبغي أن تعرفها، لأنها من بعدها لم يتفق الناس على خليفة للمسلمين، ويعني أعقبها ظهور المبتدعة، فهذه مرحلة لا بد لطالب العلم أن يمر بها. وابن تيمية تكلم عن هذه الفتنة كثيرا في كتاب منهاج السنة وفي غيره من الكتب، فأنا أحب منك أن تراجع هذا، وفي كتاب اسمه بعنوان يعني فتنة مقتل عثمان ابن عفان، هذا الكتاب كان يعني حاول أن يرصد أسباب هذه الفتنة وما أعقبها من أحداث. وهناك كتب كثيرة جدا في التاريخ تكلمت عن هذه الفتنة. المهم أنك أنت يعني على الأقل تقرأ الحاشية، على الأقل أنك أنت تقرأ الحاشية التي علق بها المؤلف المحقق أقصد. قال ابن تيمية: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وصار علي بن أبي طالب إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور، يعني هذا لا يحتاج تعليقا، خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، يعني الخوارج خرجت على طائفة علي، يعني تميزت، لا هي مع علي بن أبي طالب ولا مع من خالفه سواء في الجمل أو في صفين. خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم. وقال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وهذه 10 أوجه أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد، يعني أن الإمام مسلم شباب كما تعلمنا يجمع كل طرق الحديث في سياق واحد، بعكس البخاري يفرق الروايات على الأبواب، لكن مسلما جمع لك هذه الروايات في سياق واحد، وهذا في رأيي أنفع من جهة دراسة الباب بشكل متكامل والنظر في ألفاظه. قال: وروى البخاري منها عدة أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه أخرى، ومن أصح حديثهم حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب، نلاحظ شباب أن ابن تيمية سيدخل على الكلام في مسائل الإيمان من الباب الذي هو يمكن أن يكون أول نزاع حدث في الأمة يخص هذا الباب، فأراد أن يدخل من مدخل يحتاجه طالب العلم، هو أن يعرف كيف نشأ هذا، وعلى يد من حصلت هذه الفرقة، وما هي الأصول التي بنوا عليها قولهم في تكفير المسلمين بما لم يكفرهم الله به، وكذلك ما هي الأدلة التي تمسكوا بها، يعني في فرق بين الأصل الذي بنوا عليه وبين الدليل الذي يعني استدلوا به. فالأصل الذي بنوا عليه أنهم ظنوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، فإذا ذهب بعض الإيمان ذهب كل الإيمان، فالذي ارتكب كبيرة ذهب بعض إيمانه فذهب كل إيمانه، هذا هو الأصل. لكن ما هي الأدلة التي تمسكوا بها؟ مثلا قول الله تبارك وتعالى: أفمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، أو مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه أدلة استدلوا بها، لكن ليست هي الأصل الذي انتقلوا أو الذي انطلقوا منه. فابن تيمية هنا شباب أراد أن يبين لك أول نزاع حدث في الأمة في هذه المسائل، ما سببه، وهل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ذلك سيحدث أم لا. فبين رحمه الله أن الحديث عن الخوارج، طبعا تسمية الخوارج لم تأتي في الأحاديث، يعني أتى لفظ المارقة، تمرق مارقة أو جاءت صفتهم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أو أنهم مثلا كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أو جاءت صفتهم في الصلاة ونحو ذلك. أما تسمية الخوارج هذه نشأت من أهل العلم باعتبار أنهم خرجوا عن جماعة المسلمين. فسنقرأ الآن إن شاء الله شباب هذه الأحاديث، ونقرأ تعليق ابن تيمية رحمه الله عليها. ابن تيمية يرى أن أصح الحديث هو فيهم هو حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، وهذا شباب من الفوائد. قال: ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة أو خدعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. من الفوائد هنا شباب المهمة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإخراج هؤلاء، وأن علي بن بخروج هؤلاء أقصد، وأن علي بن أبي طالب لما كان في هذه الأحداث بين لهم أنه إذا يعني حدثهم في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يكذب عليه، وهذه توطئة حتى لا يظن ظان أن علي بن أبي طالب لما قاتل هؤلاء أو لما هم بقتلهم أنه يعني كذب هذا الحديث ليشرع قتالهم، بل هو اعتمد في قتاله إياهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية شباب وهي مهمة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات هؤلاء، لما ذكر صفات هؤلاء حتى يميزوا. وفي رأيي أن التحذير من الجماعات أو من الفرق المبتدعة يكون بذكر أوصافهم وليس بمجرد الأسماء، يعني أن يذكر مثلا من يعطلون صفات الله، من مثلا يعبدون الله بالجهل أو بالبدع، أو يذكر مثلا من يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد. يعني لابد أن نبين للناس لماذا نحذر مثلا من بدعة الخوارج أو من بدعة المعتزلة أو من بدعة الجهمية أو من بدعة التصوف، لماذا؟ يعني لا يصح أن تحذر الناس من مجرد الاسم، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الدعاة وطلاب العلم، أنهم مثلا يحذرون الناس من الإلحاد دون أن يشرحوا للناس ما هو الإلحاد وما أسبابه، يحذرون الناس من العلمانية أو من الليبرالية أو من المدنية. الناس تظن أن المدنية هي التطور والرقي، وأنت تحذرهم من المدنية فربما لا يفهموا لماذا تحذرهم. فهذا شباب مهم جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحذر الناس إلا ببيان الصفات التي يجب أن يحذروها حتى تكون دليلا لهم على الأشخاص الذين يقومون بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: سيخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين إلى آخر الحديث. هذا أيضا فيه فائدة أخرى شباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبادة هؤلاء الخوارج، لماذا؟ حتى لا يغتر بأعمالهم فتصحح أقوالهم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليهم حينما ذكر أن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم أو صيامهم إلى صيامهم؟ لا، بل كان يذكر هذه الأعمال التي يقومون بها حتى لا يغتر بأعمالهم أو بعبادتهم فتصحح أقوالهم. هذه أيضا فائدة مهمة جدا شباب، وهو بيان أن الإنسان قد يكون على عبادة، قد يكون على زهد لكنه جاهل، وقد يكون عالما لكن اجتهاده المعين هذا لم يوافق فيه الصواب. وكثير من الناس شباب، وهذا وجدته كثيرا في بعض الشباب، كثير من الناس لكونه يرى شيخا من أهل العبادة أو الزهد أو الفقر فيرى أنه يجب أن تكون اجتهاداته صحيحة، ويظن أن الباب الوحيد الذي يضل به الإنسان هو أن يكون مريدا للدنيا وأن يكون مثلا مريدا للعز والجاه والعلو. هذا ليس كذلك، يمكن أن يكون من أهل الزهد والتقشف والفقر ولكنه ضال ولكنه جاهل. وأنا وجدت بعض الشباب ممن يتبعون شيخا ضالا، يعني يقف مع الباطل ويساند الظلمة الفجرة، فيقول هذا الشيخ يجب أن يكون على الحق. فقلت له لماذا؟ قال هذا الشيخ زاهد في الدنيا، متقشف، يعيش في حجرة ومش عارف. قلت سبحان الله، يعني شيخك هذا لا يمكن أن يكون مثل الخوارج الذين كانوا في أعلى درجة في الزهد والصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال، ومع ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يعني يستحلون قتال المسلمين وقتل المسلمين. فهذا مهم جدا يا شباب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالهم هذه حتى لا وبين باطلهم، حتى يبقى الحكم على الأقوال والأعمال ميزانه هو الكتاب والسنة، واضح، وليس مجرد زهد الإنسان أو علم الإنسان أو بكاءه في الصلاة أو غير ذلك. هذه الأمور ليست هي المناط في تصحيح الأقوال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني شبه إن إيه شبه خروجهم من الدين كما يخرج السهم من الإيه من الرمية من القوس يعني. فهذا شباب، قد يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الخوارج، وهذا ليس صحيحا. الصحابة لم يسنوا في الخوارج سنة الكفار، وفي الشريعة لا تلازم بين الحكم بالكفر والحكم بالقتل. الشريعة قد تنهى عن قتل بعض الكفار، كما في حال الذمي والمعاهد والمستأمن، كل هؤلاء يحرم قتلهم، والشريعة في المقابل تأمر بقتل بعض المسلمين، كما مثلا في الثيب الزاني أو قاطع الطريق أو النفس بالنفس. فالشريعة لا تلازم في دين الإسلام بين الحكم بالقتل والحكم بالكفر. يمكن أن يكون الإنسان كافرا ويحرم قتله، ويمكن أن يكون مؤمنا ويجب قتله، مؤمن قتل مؤمنا، أو مؤمن قاطع طريق، إنسان مسلم لكن قاطع طريق، أو مثلا الثيب الزاني. واضح كده شباب؟ فهذا مهم جدا. وهذا شباب يؤكد أن حاجة يؤكد حاجة طالب العلم في البحث إلى الرجوع إلى عمل الصحابة. فإن هذا الحديث قد يظن منه أن الخوارج كفار، وهذا ولكن لما الصحابة لم يسنوا فيهم سنة الكفار عرفنا أنهم لا يعني لا ليسوا كفارا بمجرد هذا، بمجرد أفعالهم هذه، وأنهم لا يقاتلون حتى يبدأوا بالقتال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، عندنا هنا يعني أمران يمكن أن يظنهما القارئ. الأمر الأول يظن أنهم كفار، والأمر الثاني أنك بمجرد معرفتك لشخص منهم أن تقاتله أو أن تقتله، وليس كذلك. الصحابة لم يحكموا عليهم بالكفر ولم يبدأوهم بالقتال، واضح يا شباب؟ فكل هذه الأمور مهمة جدا، وإنما تعلم هذه الأمور بجمع الآيات والأحاديث وجمع شروح الأئمة وعمل الصحابة رضي الله عنهم، بذلك يتم فقه الحديث. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض لم تحصل من ترابها، فقال فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه كنا أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا. رطبا يا شباب يعني بيقرؤون القرآن بطلاقة، يعني عندهم حفظ له لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يدخل قلوبهم ولا يفقهون معناه. لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال، طبعا يا شباب هذه الصفات يعني الـ هذه الـ يعني أو خلينا نقف مع دلالات بعض الألفاظ. أدم مقروض يا شباب اللي هو الجلد، وكذلك لم تحصل من ترابها، يعني كان التراب عليها. وطبعا جاء في وصفه، في وصف هذا الرجل، هذا الوصف بهذه الدقة، لأن هذا الرجل طبعا يعني لابد أن يكون معروفا. فالصحابي يصف شكل هذا الرجل ولبسه يعني وصفا دقيقا. لكن طبعا كل هذه الأوصاف شباب ليست هي المناط الحكم عليه، وإنما كما تعرف أن الأخبار أو الصفات ليس كلها مناطا للحكم، وإنما مناط الحكم هنا أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يكفرون الناس، وليس مجرد أنه محلوق الرأس، وليس مجرد أنه ناشز الجبهة أو كث اللحية، لا، بل بعض هذه الصفات يعني لا له فيها، وبعضها ليست محرمة. واضح شباب؟ فلابد أن تفهم هذا. طبعا يخرج من ضئضئ، إنه يخرج من ضئضئ، الضئضئ اللي هو العقب أو الأصل يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أقصد، قال أبو سعيد أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني قتل عاد يعني قتل استئصال، يعني لا أبقي منهم أحدا يعني. طيب، وطبعا هذا الحديث شباب أدخله بعض العلماء في باب أعلام النبوة، يعني آيات النبوة، وبين فيه أن النبي أن هذا الخبر وقع كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمتي يخرجون في فرقة من الناس، يعني في وقت افتراق الناس، مقصود يعني افتراق الصحابة، سيماهم التحليق، ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني أقرب الطائفتين المتنازعتين إلى الحق اللي هو يعني هي التي ستقتلهم. واستدل بذلك أهل العلم على أن طائفة علي بن أبي طالب هي كانت أدنى الطائفتين إلى الحق. قال أبو سعيد أنتم قتلتموهم يا أهل العراق، وفي لفظ أهل العراق لما كانوا مع علي بن أبي طالب يعني، وفي لفظ له تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. طبعا يا شباب لما قال سيماهم التحليق، هذه يعني من الصفات المميزة لكن ليست هي المناط. وهل هذا يدل على أن حلق الرأس في غير الحج والعمرة مكروه؟ لا، هذا يعني من محل الاجتهاد، هذا يدخله الاجتهاد. وبعض الناس كره الحلق التام للرأس إلا في الحج والعمرة شباب، لأن هذا من سيمة الخوارج. وبعض الناس يتعبد إلى الله بحلق الرأس كما هو موجود في بعض فرق الصوفية، وهذا أيضا من البدع المحدثة أن تتعبد بحلق الرأس في غير الحج والعمرة. طيب، قال رحمه الله وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. ابن تيمية طبعا شباب في كتاب الاستقامة نقل أن الجمهور على كراهة الحلق إلا في الحج والعمرة، يعني هذه معلومة يعني، أن ابن تيمية في كتاب الاستقامة، هذا الكتاب هو كتاب التالي يا شباب بعد كتاب الإيمان، سنقرأ في كتاب الاستقامة إن شاء الله. هو رحمه الله بيّن أن الجمهور على كراهة الحلق إلا في الحج والعمرة. طبعا ليس هذا موضع بحث المسألة، ولكن هذه للفائدة يعني. فبيّن أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، كلا الطائفتين شاب اللي هي طائفة علي ومعاوية، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الاصطلاح اللي هو الصلح، واضح، مش الاصطلاح اللي هو المصطلح يعني مصطلح الحديث، لا، أصلا كلمة الاصطلاح هي معناها الصلح أو التصالح. وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن اللي هو الحسن بن علي رضي الله عنه كان أحب إلى الله ورسوله من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلي بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. طبعا يا شباب القتال الذي كان بين الصحابة ليس مأمورا به ولم يكن بإجماعهم، لأن هناك طائفة اعتزلت هذه الفتنة كما سبق بيان هذه الطائفة، أن منهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وأبو هريرة وأبو مسعود الأنصاري وأبو بكر وسلمة بن الأكوع وغير هؤلاء. فبالتالي قتال الصحابة لم يكن لا بالنص ولا بالإجماع، يعني لم يأتي أمر بهذا، ولم يجمع الصحابة على هذا القتال، ولكن مع ذلك لما حدث القتال كان علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه. قال: وأن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هو يريد هنا يا شباب أن يميز بين القتالين، فالقتال اللي هو قتال علي بن أبي طالب للخوارج هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. أما قتال الصحابة يعني بعضهم بعضا لم يكن هذا مأمورا به، وكذلك لم يكن بإجماع منهم، وكان ومع ذلك كان علي رضي الله عنه أدنى إلى الحق من معاوية وأصحابه. قال: وأن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة، يعني كذلك كان باتفاق وكان بالنص. أما قتال الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لا بالنص ولا بالاتفاق، يعني ولا بالإجماع. قال: طبعا يا شباب هنا تأتي مسألة، يعني بعض الناس يجعل الذين اعتزلوا الفتنة هم الذين كانوا على الحق الخالص، ويجعلون عليا رضي الله عنه يعني هو الأقرب إلى الحق. أنا في رأيي أن كل يعني أن علي بن أبي طالب فعل الحق في يعني أقصد أن هم يجعلون علي بن أبي طالب ليس على الحق الخالص، وإنما يجعلون الحق الخالص هو في من اعتزلوا الفتنة. يعني أنا في رأيي أن هذا محل اجتهاد. لماذا؟ لأن الذين اعتزلوا الفتنة كمثلا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وزيد بن ثابت لم يكونوا في نفس موقع علي بن أبي طالب، فإن كان هؤلاء يمكنهم الاعتزال اعتزال الفتنة أقصد يعني، فهل كان يمكن عليا اعتزال الفتنة؟ هذا محل اجتهاد. فأنا في رأيي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل يعني أعلى ما يمكن أن يفعل في هذا، ولم يمكنه غيره، يعني لم يمكنه غيره. فأنا في رأيي أن يجعل علي بن أبي طالب أنه كان على الحق بالنسبة له، بالنسبة لمقامه أو لمكانه، وكذلك الذين اعتزلوا فعلوا الحق بالنسبة لمكانهم، ويكون هذا من باب اختلاف التنوع. قال: وهؤلاء الخوارج لهم أسماء. ابن تيمية هنا يتكلم عن أسمائهم، ولكن لاحظ ابن تيمية لم يبدأ بالأسماء وإنما بدأ بالصفات هؤلاء وخصال هؤلاء، وهذا هو الصحيح يا شباب. الله سبحانه وتعالى لما كلمنا عن المنافقين كلمنا عن صفاتهم، لما كلمنا عن المؤمنين كلمنا عن صفاتهم وخصالهم، لما كلمنا عن الكفار ذكر خصالهم، وهكذا. إنما التحذير من مجرد الأسماء هذا في رأيي يا شباب لا منفعة منه، ربما تكون المنفعة قليلة جدا. أن يحذر الناس مثلا من الخوارج، من المعتزلة، من مثلا من التصوف كاسم عام، لا، نحذر من الأفعال سواء تسمى أهلها باسمها أم لا. المعتزلة مثلا يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيد، فهل مجرد هذا الاسم يحسن ما هم عليه؟ لا، ليس كذلك. قال: وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحرورية، لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء. طبعا هذه أسماء شباب تسمى بها هؤلاء بناء على أماكن نزلوا بها أو أماكن قتلوا بها، مثلا النهروان أو مثلا يسمون المارقة بحسب أنهم بمعنى أنهم مرقوا عن جماعة المسلمين، وهكذا. قال ابن تيمية: وهؤلاء الخوارج لهم أسماء أو لهم أسماء يقال لهم الحرورية، لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هناك. ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أصحاب نجدة الحروري. هذا شباب مجموع موجود عندك في الصفحة 320، مكتوب عندك يعني الكلام عن كل اسم من هذه الأسماء وسبب هذا الاسم. والخلاصة شباب أن هؤلاء يجمعهم أنهم كفروا المسلمين بغير مكفر، يعني كفروه بما لم يجعله الله ورسوله مكفرا، واستحلوا دماءهم بناء على ذلك. هذه البدع التي تجمع هؤلاء، وبينهم بعض الفروق ويمكن أن تراجع في الحاشية، وسيأتي إن شاء الله دراسة المقالات والفرق، ولكن بعد الانتهاء من هذه السلسلة إن شاء الله. قال رحمه الله: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب. هذا مهم جدا يا شباب، عندنا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي رأيي إن هي مهمة جدا، وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه من الذنوب، مثل تكفيرهم بتحكيم الحكمين، يعني أنهم كفروا الناس بالذنوب وكفروهم بما يتوهموه ذنبا وهو ليس ذنبا. يعني كما أن بعض الصحابة حكموا في هذه الفتنة فهم قالوا هذا التحكيم ذنب وكفر، وهو لم يكن لا ذنبا ولا كفرا. فأنا في رأيي أن هذه الزيادة مهمة يا شباب، يمكن أن تضيفها لنسختك، هي موجودة في نسخة الفتاوى. قال: هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه من الذنوب، مثل تكفيرهم بتحكيم الحكمين. يبقى إذن يا شباب، بدعة هؤلاء في أنهم كفروا بما لم يجعله الله ورسوله كفرا. قد يكون ذلك ذنبا لكن لا يبلغ الكفر، كالزنا أو السرقة، وقد يكون أساسا ليس ذنبا. واضح كده شباب؟ ومع ذلك هذا جزء البدعة الأول. والثاني قال ابن تيمية: واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، يعني بهذا الاستحلاء، بهذا التكفير. واضح الشاب؟ يعني هم كفروهم ثم استحلوا دماءهم. قال: فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه الصفة شباب موجودة في كثير ممن ينسبون أنفسهم إلى السلفية وإلى الاستقامة وإلى أنهم الفرقة الناجية، أنهم يكونون سيفا على أهل الإسلام، أهل الدين، أهل الدعوة، أهل الجهاد، أهل نشر العلم، ويكونون موالين لأعداء الإسلام. يعني يبررون أخطاء الفسق والفجر والكفار، ويذكرون أعذارا لهم، ويتأولون أفعالهم على أحسن وجه، ومع ذلك هم أنفسهم يتربصون بأهل الإيمان والدعوة والجهاد، ويضخمون أخطاءهم، بل يبدعونهم بما ليس بدعة، ويضيقون عليهم، ويفعلون كثيرا من هذه الأمور. فلذلك شاب هذه الصفة يعني موجودة عند كثير من الناس درجات. وابن تيمية له قول يقول: من ناقش المسلمين في ذنوبهم ولم يناقش الكفار، فيعني بيّن أنه فيه شعبة من النفاق أو فيه نقص من الإيمان أو نحو ذلك، لا أتذكر الجملة، ولكن هذا هو المعنى. وهذا شباب موجود كثير جدا، تجد كثيرا من الناس يعني يتربص بإخوانه المسلمين من الدعاء وأهل العلم الفضلاء، وتجده يبرر للحكام الظلمة الطغاء أفعالهم، بل يشرع أفعالهم، وينتقي الآيات والأحاديث ويحرف معناها لتوافق تصرفات هؤلاء، وكذلك يبرر ما يقومون به من موالاة الكفار أو غير ذلك. فهذه الصفة شائعة وموجودة، ونعوذ بالله أن نكون ظاهرا للمجرمين. وهؤلاء لن تسمع لهم حسا في الأمور العظيمة في الإسلام. يعني هؤلاء مثلا لو كما نحن في هذه الأيام يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم من الكفار وغيرهم من المنافقين، ومع ذلك لا تسمع لهؤلاء حسا، إنما هؤلاء تسمعهم فقط فيما يوافق مصالحهم. وهؤلاء يظنون أنهم بذلك يعني هم أهدى سبيلا، يظنون حتى في الدنيا يظنون أنهم كذا يؤمنون، يعني كثير منهم يظن أنه يفعل ذلك ليؤمن مستقبله، ولا يدري هؤلاء أن من أعان ظالما بلي به، وأن هؤلاء يعني لا هم مع المؤمنين المتقين الذين ينصرون الله ورسوله، ولا هم حتى مع هؤلاء فيما هم فيه من الدنيا وما هم فيه من الترف. فنعوذ بالله من حال هؤلاء. والله هؤلاء شباب من أكثر من تضر الأمة بهم، يعني هؤلاء تضر الأمة بهم ضررا عظيما، لا يتركون بابا من أبواب الخير إلا يسعون في سده. وهؤلاء أنا تكلمت عنهم في يعني محاضرة خاصة عن الانحرافات التي تسربت إلى الدرس العقدي أو الدرس الإيماني، وجمعت الكلام فيهم، وأرجو أن ذلك كان من باب التحذير لطلاب العلم أن يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ويعني يا شباب الذي يبدع الناس بما ليس بما هو بدعة ثم يبني على ذلك تفسيقهم وإرادة معاقبتهم فيه شعبة من هؤلاء الخوارج. والذي يعني يكون شديدا ومغاليا في تضخيم أخطاء الدعاء، ثم هو نفسه يبرر أخطاء أو فجر الحكام وظلم الحكام، هذا أيضا فيه شعبة من هؤلاء. قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما. يعني ليس فقط، يعني لم يكفروا فقط عليا وعثمان، لا، ده كفروا كمان من والاهما. وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان من الخوارج يعني، وكان هو طبعا عبد الرحمن بن ملجم. شباب يعني لو انتوا يعني حتى تفهم، يعني هذا كان من أهل الزهد والعبادة، وكان أثر السجود في وجهه يعني ظاهرا جدا، ولكنه استحل قتل علي بن أبي طالب، بل تقرب إلى الله بذلك. وفي رواية أنه قال لمن يقتلونه: يعني لا تقتلوني دفعة واحدة، وإنما قطعوا جسدي قطع قطع حتى أعذب في الله. يعني هذا الرجل الضال قتل أمير المؤمنين من خيرة الناس وأفضل الصحابة في وقته، ويستحل ذلك، بل يعني يتقرب به إلى الله. شفت يا شباب هذا الضلال؟ كثير من الناس هكذا، زين له سوء عمله فرآه حسنة، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك الشباب لابد من العلم، لابد من المعرفة، ولابد كذلك مع التقوى. الإنسان شباب لا، مجرد عبادته لا تبصره بالحق، وكذلك مجرد علمه لا يثبته على الحق، دي اعرفها كده. مجرد العبادة لا يهدى بها الإنسان إلى الحق، ومجرد العلم لا يثبت به الإنسان على الحق، لابد من التكامل بينهما، المعلومة الصحيحة مع القلب السليم مع العقل الحكيم. إذا فقد الإنسان واحدا من هذه الثلاثة فإنه يضل ويكون سببا في ضلال الناس بقدر نقصه. قال رحمه الله: قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، يعني من الخوارج، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: من الناس إلا مؤمن وكافر، لما الخوارج يعني، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك. يبقى ركزوا كده شباب، هم ما هو الأصل الذي ضلوا بسببه؟ أنهم لم يفقهوا كتاب الله، هذا مهم جدا شباب. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يبقى احنا الآن شباب نحتاج أن نحلل ظاهرة هؤلاء. أولا، هؤلاء كان عندهم تعبد، كان عندهم زهد، كان عندهم يعني سعي في العمل الصالح، لكنهم كانوا يقرؤون القرآن لا يفقهونه ولا يرجعون إلى أهل العلم، فلا هم من أهل العلم ولا يرجعون إلى أهل الذكر. فلا شك أنهم قرأوا القرآن فأخطأوا في فهمه. مثلا قالوا: يقول الله إن الحكم إلا لله، فكيف تحكم مثلا من البشر، أو كيف تحكم الناس؟ وفي مناظرة عبد الله بن عباس، يعني مناظرة معروفة بينه وبينهم، قالوا هذه الشبهات. فإذا هؤلاء يقرؤون القرآن نعم، لكن لا يعلمون شيئا عن القرآن، فلذلك جهلوا، أولا جهلوا القرآن وجهلوا معانيه وفهموه على غير وجهه، ثم بعد ذلك كفروا الناس بالذنوب، واخترعوا أصولا أن المؤمن هو الذي يفعل جميع الحسنات ويترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فليس بمؤمن وهو مخلد في النار. شفتوا هذا الضلال يا شباب؟ وهذا موجود إلى الآن. كثير من الشباب عنده عاطفة، والله أجد شبابا لم يطلبوا العلم ولا يعرفون شيئا، وتجد مثلا يحكم على إنسان أخطأ فيقول هذا كافر، هذا منافق. لا، هذه الألفاظ شباب ألفاظ شرعية لها دلالات، لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها، وينبغي إذا كان عندك رغبة صادقة في نصرة هذا الدين تعلم. لذلك أنا كثيرا شباب ما يعني أنتم ترون من أول هذه السلسلة وقبلها وأنا أكلمكم عن هذه الأمور الثلاثة: أن يعتني الإنسان بالعلم بالكتاب وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة وبتفسير القرآن وبكتب الأئمة، وكذلك يعتني بالعبادة والصدق والإخلاص، وكذلك يتحلى بالحكمة. فهذا المثلث يا شباب في رأيي: المعلومة الصحيحة والقلب السليم وحكمة العقل في التصرف. كل من كان يسعى في هذه الثلاثية فإنه يهتدي ويكون نورا وبركة على من يخالطهم، لأن هذه الثلاثة شباب هي التي أرى أنها جاءت بها دعوة الإسلام. العلم والهدى، وكذلك الإيمان والتعبد والإخلاص والصدق وغير ذلك من معاني الأمانة، وكذلك الحكمة ووضع الشيء في موضعه. فإذا كان طالب العلم قلبه سليما وكان مخلصا لله تبارك وتعالى، وكان مع ذلك يستزيد من العلم، وكان موفقا يضع كل معلومة أو يحسن التصرف في المواقف، فهذا والله لا يدخل في مكان إلا يكون بركة عليه. وبالعكس يا شباب، يمكن أن يكون عنده عبادة لكنه جاهل، يمكن أن يكون عنده علم لكنه زائغ، يمكن أن يكون عنده علم وعبادة لكنه ليس حكيما، يكون متهورا، يكون متسرعا، لا يحسب عواقب الأمور. واضح يا شباب؟ يبقى إذن هؤلاء أول ما نستفيده منهم أن هؤلاء كانوا على عبادة وكانوا يقرؤون القرآن لكنهم لم يكونوا على علم ولم يرجعوا إلى أهل العلم. الإنسان شاب إما أن يكون على علم أو يرجع إلى أهل العلم، أما غير ذلك فيكون ضالا. طيب قال: ثم جعلوا كل مخالف، كل من خالف قولهم كذلك، يعني كفروا من خالفهم كمان، يعني ليس فقط إن هم كفروا من وقع في الذنب، لا، جعلوا قولهم فصلا بين الناس. وهذا شباب يقع فيه كثير من الجماعات والفرق في هذه الأيام، يجعلون الاجتهادات التي يصلون إليها يوالى ويعادى عليها، وهذا موجود كثير حتى عند الطائفة التي أتكلم عنها كثيرا، الذين يعني لهم اجتهادات معينة وهي أساسا اجتهادات خطأ، ثم يوالون ويعادون ويصنفون الناس بناء عليها. بل كثير منهم يحكم على إنسان بأنه من الفرقة الهالكة وليس من الفرقة الناجية بمجرد أنه يخالفهم أو أنه لا يوالي مشايخهم. وبعضهم قال: من لم يزر الشيخ الفلاني فليس من أهل السنة، وهكذا من التحريفات. وأنا ذكرت لكم أني جمعت طرفا من هذه التحريفات في محاضرة بعنوان انحرافات تسربت إلى الدرس العقدي، وكانت العنوان الأصلي لها هو: ولكن ينظر إلى قلوبكم. تكلمت عن أن إخراج الأخلاق والأعمال الصالحة من الإيمان هذه بدعة موجودة الآن. كثير من الناس مثلا يقول، يظن أن الإيمان أو عقيدة أهل السنة، خلينا نستعمل المصطلح الذي يستعملونه، أن عقيدة أهل السنة أن تثبت أن الإيمان قول وعمل، أو تثبت الصفات لله وخلاص، فقط هذا هو الإيمان. أين الأخلاق وأين العمل الصالح وأين العبادة وأين حسن المنطق وأين الشرف وأين المروءة؟ فإخراج الأخلاق والعمل من الإيمان هذا يعني بدعة، وخلو دروس الإيمان أو ما تسمى بدروس العقيدة من هذه المعاني هذه من البدع المنتشرة. تجد إنسانا مثلا يتكلم عن الأسماء والصفات لا يتكلم فيها إلا عن أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه لنفسه، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل فقط. باب أسماء الله والعلم بالله، هذا البحر العظيم من العلوم والمعاني تخرج منه فقط بهذا، إنك أنت تقول نثبت لله صفة السمع والبصر والرضا فقط. هذا الباب هو أعظم وأشرف باب جاء في شريعة الإسلام، فقط نكتفي منه. العلماء لما تكلموا عن هذا قالوا هذا مجرد مقدمة، لكن ينبغي أن يتفاعل المسلم مع كل اسم وفعل لله وكل محمدة لله. ألم يعلم بأن الله يرى، وأن يعلم أن ربه تبارك وتعالى المتكبر الجبار السميع البصير، إنني معكما أسمع وأرى، كل هذه المعاني تغير سلوك العبد، يخرج من هذا البحر العظيم من العلوم والمعاني بمجرد أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه، وأنه يثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فقط، هذا الإثبات دون أن يقوم لله فيدعو في الليل ويتعرض للدعاء والاستغفار وسؤال الله، سبحان الله. فهذا شباب أنا في رأيي أنا أجد كتب تسمى بكتب الأسماء والصفات كتاب كامل لا يتكلم إلا عن إثبات صفة اليد، إثبات صفة الرحمة، بس هذا هو. هل الله سبحانه وتعالى حينما ذكر أسماءه وأفعاله وما يحمد عليه تبارك وتعالى ذكره فقط لنثبته؟ كيف إذا كان الله سبحانه وتعالى قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون، أو مثلا لما قال سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين، كيف كانت سكينة على قلبه وقلب المؤمنين من قومه، هكذا هذه الأسماء هذه أسماء الله وأفعال الله تنزل على قلب المؤمن فتزيده خوفا من الله وحبا لله وتعظيما لله وتفاعلا مع كل اسم بما يناسبه. ارزقنا وأنت خير الرازقين، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، إنني معكما أسمع وأرى. خلاص، لم يخف موسى عليه السلام وهارون لما قال الله لهما إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد شباب أنني كثيرا أتكلم عن هذه الأمور الثلاثة، وأنا أحب في كل درس أن أنبه على هذه المعاني، أن المسلم الذي يريد أن ينصر هذا الدين لابد أن يبدأ بالعلم بالمعرفة، ويجد هؤلاء الذين كانوا على عبادة وكان عندهم زهد وكان عندهم صيام وصلاة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم، يكلم الصحابة، يكلم أبا بكر وعمر، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. كيف كانوا هؤلاء ومع ذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كفروا المسلمين وابتدعوا بدعة في الدين وكفروا من خالفهم وكانوا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هكذا إذا كان الإنسان ضالا يكون في نصرة الباطل ولا يكون في نصرة الحق. لذلك شباب أشدد عليكم أن تعتنوا بطلب العلم، وأشدد عليكم أن تصلحوا سرائركم وأن تتقوا الله وأن تسارعوا في العمل الصالح، وأشدد عليكم أن تتحلوا بالحلم والأناه والحكمة، لا تتسرع في أن تتكلم في كل أمر. تأنى دائما الإنسان حينما يتصور التصور الصحيح وحينما يتأنى في إصدار الحكم يكون أقرب إلى الصواب إن شاء الله. أما الإنسان المتعجل هذا هو الذي يندم كثيرا. طيب، يبقى هذا مما استفدناه من الكلام عن الخوارج. فقالوا يعني الخوارج إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارا، يعني هذه من أول البدع بتاعتهم. يعني قال ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله. جزاكم الله خيرا من وضع المحاضرة، جزاكم الله خيرا. أنا أرجو أن هذه المحاضرة وضعت فيها كثيرا من الكلام عن هؤلاء الذين لم يتركوا داعيا أو عالما أو طالب علم إلا نالوا منه، وكانوا سببا في شر كثير. وأنا وجدت هؤلاء شباب في بلدان كثيرة في أوروبا يمكنون، يعني الحكومة ترعاهم وتنفق عليهم وتفتح لهم المساجد وتعقد لهم الدورات وتسهل لهم التأشيرات، مجرد أن تكون منتميا لهذه الجماعة تسهل لك كل هذه الأمور، لأنهم يعرفون أثر هؤلاء على فساد الدعوة وكم يعني كم أفسدوا وكم يعني عطلوا كثيرا من الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديهم. قال رحمه ابن تيمية هنا شاب سيرد على هؤلاء. طيب، ما هي بدعة هؤلاء التي سيرد عليها ابن تيمية؟ أن هؤلاء زعموا أن الذي ارتكب ذنبا هو كافر، أو الذي ارتكب كبيرة هو كافر. ابن تيمية رد عليهم فقال فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وجه الاستدلال واضح شباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق والسرقة كبيرة، ومع ذلك لم يحكم عليه بالإيه، لم يعامله معاملة الكافر. وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس، أو قتل نفس يقتل بها. يبقى وجه استدلال ابن تيمية هنا شباب عدم التسوية، يعني عدم التسوية في بين الحدود، هذا يؤكد أن هذه ليست كفرا، أن هذه الأفعال ليست كفرا، لو كانت كفرا لتساوى الحكم فيها. طيب، قال وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية 100 جلدة، ولو كان كافرين لأمر بقتلهما. وأمر سبحانه أن يجلد قاذف المحصنة 80 جلدة، ولو كان كافرا لأمر بقتله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله، بل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. لاحظوا يا شباب أن ابن تيمية هنا يستدل عليهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كانوا أجهل الناس بهذه الأحاديث. يعني أنا وجدت بعض الشباب اليوم يقول أنا لا أريد أن أقرأ شيئا غير القرآن. يا سبحان الله، يعني هذا من مداخل الشيطان. أنت تقول أنا لا أريد أن أقرأ شيئا غير القرآن وتفكر أن هذا مما تتميز به، هذا ليس صحيحا، هذا من المحدثات. وأين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين هدي الصحابة الذين أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكون على هديهم؟ طب هؤلاء كانوا لا يقرؤون إلا القرآن، فماذا جنوا؟ لم يفهموا شيئا منه. لو قرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل قرأوا التفاسير، لوجدوا فيها ما يبين لهم معاني الآيات التي ضلوا في فهمها. فهذا شباب مهم جدا، وهذا الذي تكلمت معكم كثيرا فيه، أن يكون لنا عناية بالقرآن وبالسنة وبآثار الصحابة والتابعين وبتراث الأئمة وبأبواب تزكية النفس وبالعلم بلسان العرب. كل هذا كان سببا، يعني لما أهمله هؤلاء وأتباعهم كانوا سببا في استحلال دماء المسلمين وفي ابتداع وإحداث أمور في الدين. طيب، قال في صحيح البخاري وغيره أن رجلا كان يشرب الخمر، وكان اسمه عبد الله حمارا، يعني كان يلقب. وكلمة حمار الشباب بالمناسبة لم تكن في لسان العرب ذما يعني، وإنما كانت بمعنى الرجل الذي أو الشخص الذي يتحمل يعني. حتى احنا بنقول في مصر فلان ده حمار شغل، حمار شغل يعني عنده مقدرة كبيرة على الشغل، وإنما صارت بعد ذلك تطلق على الإنسان الغبي أو الذي لا يفهم، أو صارت شتيمة ونحو ذلك. قال: وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أتي به إليه جلده، فأتى به إليه مرة فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فنهى عن لعنته بعينه، يعني نهى عن لعنه أنك أنت تلعنه بعينه، وشهد له بحب الله ورسوله، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما. وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في، خلينا نذكر الأول الفائدة شباب، يعني وجه الاستدلال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يقتل هذا الرجل شرب خمرا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، وكمان نهى عن لعنه. وهذا شباب اللعن المعين يعني محل خلاف، ولكن الأقرب أن لعن المعين هذا لا يجوز، وإن كان في المسألة خلاف، ولكن بشكل عام أن اللعن كأنه حكم أن فلان هذا طرد أو أقصي عن معاني الرحمة من الله أو غير ذلك. فالأقرب عندي أن لعن الشخص المعين حتى لو كان كافرا هذا من الأمور التي يتوقف فيها، يعني لأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض الناس وآمنوا بعد ذلك آمنوا، والله سبحانه وتعالى قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، إلى آخر الآيات. فالمهم أن لعن المعين غير اللعن العام. اللعن العام هو مثلا لعن شارب الخمر، ولعن مثلا آكل الربا مثلا، لكن إن لو أنت وجدت شخصا بعينه يشرب الخمر هل تلعنه؟ لا، هذا الأقرب فيه أنك لا تلعنه بعينه، وإنما تلعن عموم هذا الفعل، يعني لعن الله شارب الخمر، أو لعن الله مثلا آكل الربا مثلا، أو لعن الله اليهود والنصارى. فهمت كذا؟ طيب، وجه استدلال ابن تيمية هنا أن هذا الرجل شهد له بأنه يحب الله ورسوله، إذن عنده من الإيمان وإن كان عنده كذلك من المعاصي، واضح؟ فهذا بخلاف كلام الخوارج. الخوارج قالوا أنه إما أن يكون مؤمنا كامل الإيمان أو لا يكون عنده شيء من الإيمان، تمام يا شباب؟ قال ابن تيمية: يبقى هذا شباب يفرق بين اللعن العام أو لعن العموم ولعن المعين. فهمنا كده شباب؟ كما مثلا كما ذكرت لكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، أو لعن مثلا ساقي الخمر، فلكن هل هذا يجعلني ألعن فلان هذا الذي سقى الخمر أمامي مثلا؟ لا، وإنما أذكره بأن الله لعن شارب الخمر. قال ابن تيمية: وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة منسوخ، لأن هذا أتي به 3 مرات، وقد أعيى الأئمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز. يعني طبعا هذا الحديث شباب اللي هو الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، يعني إذا أتي به مثلا واحد شارب خمرا مرة واثنين وثلاثة والرابعة بقى يقتل، وهذا من الأحاديث التي يعني نقل أنها لا يعمل بها، ونقل أنها منسوخة أو غير ذلك من الأبحاث. لكن ابن تيمية هنا يبين أن هذا الحديث إن ثبت، طبعا بعض العلماء ضعف هذا الحديث، ولكن الذين أثبتوا هذا الحديث اختلفوا فيه هل هو منسوخ أم أنه قد يكون هذا فعلا هو حكم من شرب الخمر في الرابعة. لكن ابن تيمية يرى قولا أجد أنه فيه يعني قرب من المسألة، أن شارب الخمر قد يقتل، يعني شارب الخمر الذي يكثر من شرب الخمر ويؤتى به قد يقتل من باب العقوبة وليس من باب الحد، يعني أن الحكم منسوخ، نعم إن هو لا يقتل لكن قد يقتل، يعني قد يقتله الإمام للمصلحة، يعني يرى أن في قتله مصلحة. فابن تيمية قال ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فإن ما بين 40 إلى 80 ليس حدا مقررا، مكتوب مقررا لا هو مقدرا في أصح قولي العلماء. يعني ابن تيمية يرى أن حد قاتل حد شارب الخمر يمكن أن يصل إلى القتل إذا رأى الإمام في ذلك المصلحة. طبعا هذه المصلحة شاب ليست بالهوى، ليست بمزاجه يعني، لا إنما بالأدلة أو القرائن أن هذا الشخص مفسد أو كذا أو كذا. قال في أصح قولي العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، بل الزيادة على 40 إلى 80 يرجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها، كغيرها في أنواع التعزير، وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني والقاذف، لأن الزاني والقاذف شباب جلدهما كله حد، يعني كله حد، اللي هو القاذف بيبقى 80 جلدة والزاني 100 جلدة لما نتكلم عن غير المحصن يعني. قال فيجوز أن يقال قتله في الرابعة من هذا الباب، يعني ابن تيمية شباب هنا يريد أن يقول إن الأصل ألا يقتل شارب الخمر حتى لو أتي به 100 مرة، فهمنا؟ لأن عقوبته في الشريعة ليست هي القتل، لكن للحاكم أو للحاكم يعني أن يقدر أن المصلحة في قتله فيقتل من باب الإيه؟ من باب التعزير أو كذا وليس من باب الحد. وطبعا هذا له تفاصيل كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها. وفي عندنا هنا حاشية إن القول بنسخ القتل في الرابعة ومذهب الأئمة الأربعة، واتفق أهل العلم كافة إلا من شذ على عدم القتل، وذكر الترمذي في سننه يعني ذكر هذا إن العمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم اللي هو أننا لا نعمل بحديث قتل شارب الخمر. فابن تيمية يرى أننا قد نعمل به ولكن ليس اعتمادا على هذا الحديث وإنما من باب التعزير. طيب قال وأيضا فإن الله تعالى قال وإن طائفتان، يعني هذا خلاص ابن تيمية استدل هنا على، يبقى إذن شباب أول مسألة عندنا قابلتنا في هذا الكتاب هي نقض قول الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة أو الحكم عليه بأنه كافر في الدنيا أو مخلد في النار في الآخرة، فيتكلم الآن عن هذه الفكرة. فاستدل بالأحاديث التي تفرق بين القتل لمن كفر أو ارتد وبين الحدود التي في الكبائر. سأذكر الآن نوعا آخر من الأدلة. وأيضا فإن الله تعالى قال، عايزين نشوف احنا أخذنا وقت قد ايه يا شباب، تقريبا أخذنا ساعة، نكمل إن شاء الله. قال وأيضا فإن الله تعالى قال وإن طائفتين من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فقد وصفهم بالإيمان والأخوة وأمرنا بالإصلاح بينهم. يبقى إذن ما وجه الاستدلال هنا يا شباب؟ وجه الاستدلال أنه حصل بينهم قتال، واضح كده، وعندنا حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومعنى قتاله كفر يعني من خصال الكفار، يعني أن الكافر هو الذي يقتل المسلم، فكيف يقتل المسلم أخاه أو يقاتله؟ لكن ليس معنى ذلك أن من قاتل أخاه أنه يكفر، الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعلهم من المؤمنين، واضح كده شباب؟ فأن الله وصفهم بالأخوة وبالإيمان هذا ينقض قول الخوارج بأن مرتكب الكبيرة أو مرتكب هذا الذنب يكون كافرا وليس كذلك. هنا بقى ابن تيمية سيتكلم عن نشأة البدع ونحاول نحن نقرأها لأنها مهمة شباب، هذا مهم جدا، يعني كأنه موجز يبين ظهور البدع. قال فلما شاع في الأمة أمر الخوارج وتكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم ظهرت بدعتهم في العامة. كلمة ظهرت يعني عرفت، يعني تميزوا وعرف أن هؤلاء ضالون وأنهم مبتدعة وأنهم أحدثوا قولا خالفوا به القرآن والسنة والصحابة. يبقى هذا مهم جدا يا شباب. قال: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج، يعني الناس عرفوا أن في حاجة اسمها طائفة المارقين أو الحرورية أو الخوارج، والصحابة تكلموا فيهم، يعني بيّنوا أنهم مبتدعة وأنهم ضالون وأنهم جهلة بالقرآن، ورووا الأحاديث فيهم أيضا، وبيّنوا ما في القرآن من الرد عليهم، يعني ابن عباس ناظرهم وغير ذلك من المناظرات. ظهرت بدعتهم للعامة، يعني كشفت وعرفوا وتميزوا، تمام، للعامة، لأن كان العلماء يعرفونها لكن هؤلاء العامة يعني صارت معروفة. وهذا شباب فيه أيضا وجوب التحذير من البدع والتحذير من المقالات الضالة، وأن العامة ينبغي أن يبين لهم الحق لا سيما عند التباسه. قال: فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري. المعتزلة يعني جاء بعدهم، يعني هو يتكلم عن تأريخ البدع، فأول بدع هي بدعة الخوارج. طيب في هذا السياق طبعا ظهرت بدعة التشيع كذلك، لكن هو الآن يتكلم عن البدعة الخاصة بباب الإيمان. قال: فجاء بعدهم المعتزلة، طبعا المعتزلة فرقة وليست مقالة، فرقة لكن عندها مقالات باطلة. أول مقالة تكلموا فيهم هي مقالة المنزلة بين المنزلتين، يعني زعموا أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذه منزلة بين المنزلتين. ثم بعد ذلك جمعوا بدعا أخرى في القدر وفي الأسماء وفي أسماء الله وأفعاله وغير ذلك من البدع التي جمعوها. المهم أن بدايتهم كانت في هذا الباب، باب الإيمان، وفي باب حكم مرتكب الكبيرة تحديدا. يبقى إذن شباب المعتزلة فرقة، هذه الفرقة لها مقالات بحسب أبواب الدين، لهم مثلا مقالة في باب الإيمان في باب المنزلة بين المنزلتين، وفي باب القدر في القول بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، وفي باب الأسماء والصفات أنهم عطلوا معاني أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، وهكذا. طيب قال: فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، وهم عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء الغزال وأتباعهما. يبقى هم دول أهم اثنين بدأوا هذه الفرقة، يعني ونلاحظ شباب أن هؤلاء لم يكن لهم كلام في باب الأسماء والصفات، وإنما حدث ذلك بعدهم، وإنما أول ما تكلم به هؤلاء تكلموا في هذه البدعة، ثم بعد ذلك في باب القدر. يبقى عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأتباعهما، فقالوا: أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، يعني وافقوا الخوارج في ماذا؟ في حكم مرتكب الكبيرة في النار. طبعا يا شباب ركز، محل البحث هنا نحن نتكلم عن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها، فمرتكب الكبيرة المسلم هذا هو محل الكلام، الذي ارتكب كبيرة دون الشرك، يعني مسلم ارتكب كبيرة دون الشرك ومات ولم يتب من هذه صورة المسألة شباب. طبعا أهل السنة قالوا كما ذكر القرآن والحديث أن هؤلاء عندهم إيمان وليسوا كفارا، وفي الدنيا هو مسلم ناقص الإيمان أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه وفاسق بقدر كبيرته، أو يعني ناقص الإيمان بقدر كبيرته، أما في الآخرة فهو إلى مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن لا بد أن يكون مآله إلى الجنة، يعني كل من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان لا بد أن يكون مآله إلى الجنة، قد يعذب في النار وقد لا يعذب، قد يعفو الله عنه، واضح، وهذا ستأتي أدلته إن شاء الله. الخوارج قالوا هو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار. الخوارج أرادوا أن يتوسطوا فقالوا هو في الآخرة مخلد في النار، لكن في الدنيا لا نسميهم لا مؤمنين ولا كفار، وإنما نجعلهم فساق في منزلة بين المنزلتين. وهذا شباب أول أصل عند المعتزلة. المعتزلة شباب عندهم ما يسمى بالأصول الخمسة، هي التي تجمع كل المعتزلة: أصل العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل هذه الأصول تلاحظوا أنهم سموها بأسماء حسنة لكنها مبتدعة، يعني العدل عندهم هو أن الله لم يخلق أفعال العباد، والتوحيد هو نفي أسماء الله وأفعال الله سبحانه وتعالى ومحامده، والمنزلة بين المنزلتين يعني مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر في الدنيا وإنما في منزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد يعني إنفاذ الوعد والوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على الحكام أو الخروج يعني غير المشروع. طيب نكمل يا شباب. قال يبقى المعتزلة قالوا إن أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا بل فساق، ننزلهم أو ننزلهم منزلة بين المنزلتين، وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الفروق الدقيقة هنا يعني بعض أهل العلم كالشهرستاني مثلا يحكي أن المعتزلة يرون أن يعني يرون أن أنه يخلد في النار، ولكن ليس ك وليس ولكن ليس في وليس وليس في منزلة كمنزلة الكفار. يعني دي من الفروق، يعني هي فروق يعني دقيقة شوية. يقولون إن مرتكب الكبيرة اللي هو كان مسلم وارتكب كبيرة ومات عليها هذا يخلد في النار، ولكن في نار غير نار الكفار، يعني عشان يميزوا بينه يعني. وطبعا هذا أيضا قول محدث. طيب المهم يا شباب ان هم كذلك انكروا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر من امتي، يعني من بدع المعتزله ايضا انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع نعم ولكن للمؤمنين فقط، وكذلك وان يخرج احد من اهل النار بعد ان دخلها. يعني هؤلاء ايضا من بدعهم انهم قالوا اي مؤمن يدخل او اي انسان يدخل النار لا يمكن ان يخرج منها، وهذا مكذب للاحاديث ومكذب لإجماع الأمة. فالعلماء أجمعوا أن من المؤمنين من يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها إلى الجنة، وهذا ثابت وله أدلة كثيرة. قال وقالوا ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم، والشقي نوعان كافر وفاسق، ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. يبقى إذن الذي خالف فيه المعتزلة الخوارج فقط في التسمية، يعني قالوا إن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا وإنما يسمى فاسقا أو في منزلة بين المنزلتين، لكنهم مع ذلك جعلوه خارجا عن الشفاعة وجعلوه مخلدا في النار. طيب وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج، يعني يقول هؤلاء نرد عليهم كما رددنا على الخوارج، يعني بنفس الأدلة، وإحنا سبق أن احنا تكلمنا عن الأدلة التي يرد بها على الخوارج الشباب. فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له وإلى كافر وفاسق لا حسنة له، يعني أنتم توافقون الخوارج تماما، فقط يعني أنتم أحدثتم شيئا جديدا. طيب قال فلو كانت حسنات هذا كلها حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. وقد قال تعالى، هنا ابن تيمية سيرد عليهم يا شباب، يعني ابن تيمية يرد عليهم في هذا، وقد قال الله تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره. يعني يا شباب خلينا نفهم وجه الاستدلال من هذه الآية. هم قالوا يا شباب ركزوا ما هي المقالة، قبل أن نفهم وجه الاستدلال أو نقد المقالة لابد أن نفهم المقالة أصلا وأن نفهم سببها. هؤلاء شباب عندهم الإيمان كل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله، يعني عندهم إما أنك تكون مؤمن كامل الإيمان أو كافر كامل الكفر، يعني ما فيكش شيء من الإيمان. فهذا القول باطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الإيمان درجات، وبين كذلك أن الإنسان يمكن أن يكون عنده شيء من الإيمان وأن يكون عنده شيء من المعاصي، واضح كذا؟ والله سبحانه وتعالى بين أنه يغفر ما دون الشرك، وما دون الشرك هو الكبائر أو الذنوب الصغائر، فيدخل فيه السرقة والزنا ومثلا الكذب وغير ذلك من الذنوب، فهي ذنوب نعم أو كبائر نعم، لكنها لم تبلغ درجة الكفر أو الشرك. فهؤلاء زعموا أن من فعل شيئا من هذه الذنوب ذهب بعض إيمانه فذهب كل إيمانه، وبالتالي هذا لا يمكن أن يغفر الله له، فساووا بين المعاصي وبين الشرك، واضح كده؟ فهذه الآية شباب ترد عليهم بقوة. لماذا؟ لأن هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى الله سبحانه وتعالى نفى المغفرة عن الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى كل ما دون الشرك يمكن أن يغفره الله، صح كده؟ طيب ربنا لما قال، فبعض الناس يقول إيه؟ لا، هذا في التائب، لو الإنسان تاب هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الكافر كمان هو لو تاب يغفر الله له، فما الفرق بين الشرك وما دونه؟ فهذه الآية تؤكد أن المراد هنا أن الله يغفر، قد يغفر ما دون الشرك لمن يشاء حتى لو لم يتب منه. فهمنا يا شباب؟ يا رب تكونوا فاهمين وجه الاستدلال. يعني لو كان المراد هنا أن الله يغفر ما دون ذلك بالتوبة، فكذلك الله يغفر الشرك بالتوبة. قال: فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته، ولا يجوز أن يحمل، يعني لا يجوز أن تحمل الآية على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره. صح. كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا بيّن الله أنه يغفر كل الذنوب حتى الشرك، ولكن بالتوبة. لذلك ربنا قال بعدها: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فكل من تاب من أي ذنب يتوب الله عليه. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال ابن تيمية: فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق. يا سلام على الاختصار في الكلام. هنا يعني في آية الزمر عم وأطلق: إن الله يغفر الذنوب جميعا. أطلق هذا بإطلاق، الله يغفر كل الذنوب. لماذا؟ لأنه يقصد بها التائب. وهناك خص الشرك أنه لا يغفره، وعلق على المشيئة. يبقى إذن إيه الفرق بين آية النساء وآية الزمر؟ إن آية الزمر لا تتكلم عن التائب، وإنما تتكلم عن غير التائب. تمام كده؟ وكذلك خصت الشرك، الشرك هو الذي لا يمكن أن يغفره الله إلا بالتوبة، لكن ما دون الشرك يمكن أن يغفره الله ولو بغير توبة. تمام كده؟ بمشيئته. يبقى ربنا خص الشرك وعلق على المشيئة، لكن في آية الزمر عم وأطلق. ليه؟ لأنه في حق التائب، فكل الذنوب تغفر بالتوبة أو تكفر بالتوبة. تمام. وقال تعالى: هذا دليل آخر يا شباب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل، كما سنذكره إن شاء الله. أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو من ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. يعني يا شباب، يعني هذه الآية شباب من أقوى الأدلة. طبعا هذه الآية شباب من الآيات التي حدث فيها خلاف كبير جدا بين المفسرين. تقريبا كل حرف في هذه الآية شباب حصل فيه خلاف. كل كلمة ثم ما معناها، ولماذا قال ثم؟ لأن ثم فيها ترتيب وتراخي. وأورثنا، ما معنى الميراث؟ وما معنى الكتاب؟ وما معنى اصطفينا؟ وما معنى ظالم لنفسه؟ يعني تقريبا هذه الآية شباب، وأنا من أجمل ما قرأت في تفسير هذه الآية وجمع الكلام فيها، كتاب اسمه الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم. هو كتاب أنا دائما أقول هذا أجمل بحث معاصر قرأته. يعني أنا قرأت الحمد لله أبحاث معاصرة كثيرة لأهل علم متميزين. هذا الكتاب من أجمل الكتب، لأنه جامع لماذا اختلف المعربون في آيات القرآن الكريم بناء على ما يؤمنون به، أو بناء على الأثر العقدي عندهم. مثلا لماذا يعرب المعتزلة هذه الآية على هذا الوجه، أو يعرب مثلا الرافضة الآية على هذا الوجه. ففي رأي هذا الكتاب يا شباب تحفة، وأنا يعني كثيرا ما نبهت على هذا الكتاب. المهم أن هذا الكتاب تكلم عن هذه الآية بكلام جميل جدا، واختلاف العلماء في هذه الآية، فيمكن أن تراجعوا فيه. لكن باختصار يعني هذه الآية تبين أن أصناف الناس المسلمين ثلاثة: منهم ظالم لنفسه، يعني إنسان يقصر في الواجبات، هو من جملة المؤمنين لكنه يقصر في الواجبات أو يقع في المحرمات، أو منهم مقتصد، يعني إنسان يعني يفعل المقتصد، يعني كأنه يواظب على الواجبات ويترك المحرمات، لكنه ليس عنده أبواب من النوافل والمستحبات. وسابق بالخيرات، يعني سابق بالخيرات، هذا هو الذي يفعل الواجبات ويسعى في الخيرات أو المستحبات. وأنا في رأيي يا شباب، في رأيي أن كل مسلم يمر به هذه الحالات الثلاثة، يعني كل مسلم في الدنيا يمر به هذه الحالات الثلاثة. في بعض الأوقات يكون ظالما لنفسه، وفي بعض الأوقات يكون محسنا، وفي بعض الأوقات يكون سابقا بالخير. وحتى يعني الله سبحانه وتعالى ذكر عن الأنبياء، قال سيدنا موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وقال سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وآدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ففي رأيي أن هذه التصانيف شاب ربما تكون في الآخرة، يعني الكلام عن إن شخص واحد يأخذ صفة أنه ظالم لنفسه، أو يأخذ صفة أنه سابق بالخيرات، أو يأخذ صفة المقتصد، هذا حكم عام. وإلا فكل إنسان منا شباب يمر بهذا، في بعض الأمور يكون مقصرا فيكون ظالما لنفسه، وفي فإذا تاب منها صار محسنا أو مقتصدا وهكذا. طيب، هو قال إن ليس أحد من بني آدم يخلو من الذنب. في عندنا حديث مشهور أو حديثان مشهوران هنا، اللي هو حديث: ما من عبد مؤمن إلا له ذنب يتعاهده الفينة بعد الفينة. وهذا الحديث حديث ضعيف، والشيخ محمد عمرو رحمه الله له فيه رسالة قيمة جدا، جمع فيه طرق الحديث ومليئة بالفوائد. وعندنا حديث آخر اللي هو: كل بني آدم خطاء. أيضا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيح، يعني في معنى صحيح، هو لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيغفر الله لهم، أو مثلا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فهذا معروف، المعنى صحيح يعني. لكن أنا فقط أردت أن أنبه على هذه الأحاديث، إن هي من جهة الإسناد الأصح فيها أنها لا تثبت. طيب، قال: وكذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه. طبعا ما هو وجه استدلال ابن تيمية هنا شباب؟ وجه استدلال ابن تيمية أن هؤلاء الثلاثة أو الأصناف كلهم سيدخلوا الجنة. لماذا؟ لأنه قال: جنات عدن يدخلونها. يبقى جعل كل هؤلاء سيدخلون الجنة، أو موعودين بالجنة، جعلهم موعودين بالجنة. وهذا ينقض قول المعتزلة والخوارج في حكم هذا الرجل في الآخرة، بل كذلك في اسمه في الدنيا، أنه جعلهم من المصطفين. وكل من هو مسلم شباب فهو مصطفى، كل من هو مسلم ففيه نوع من ولاية الله بقدر إسلامه وإيمانه. قال: فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. شفت الدقة في التعبير، الإمام ابن تيمية يعلمه كيف تعبر. فلا بد أن يكون هناك ظالم، لا بد أن يكون من جملة المسلمين من هو موصوف بأنه ظلم نفسه ووعد بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. يعني يا شباب، يعني هو نعم ممكن يعذب فيطهر من خطايا، لكنه لابد أن يكون مآله إلى الجنة، لا يمكن أن يكون مآل المسلم إلى النار. لازم حتى لو دخل النار يعذب فيها، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ونسأله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولكننا نذكر هذه القسمة شباب من باب التعليم، وهذا ليس هينا الإنسان، يعني عذاب الله سبحانه وتعالى في النار ليس هينا، ولكننا نذكر هذا القسمة بما ثبت في الصحيحين أن أقواما من المسلمين يدخلون النار ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هو مما يجزى به ويكفر به من خطاياه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. طبعا هذا شباب جميل جدا، هو الكلام عن تكفير الخطايا، والإنسان إذا احتسب، وفي فرق يا شباب بين تكفير الخطايا ورفعة الدرجات. الإنسان إذا أصيب بوصب أو نصب، يعني تعب أو وجع، والوصب هو دوام الوجع، والنصب هو التعب شباب، في إنسان ممكن يأتيه تعب لحظي، وفي إنسان يبقى معه التعب مدة، هذا هو الوصب. فهمنا شباب؟ والهم والحزن والغم، كل هذا شباب مما تكفر به الخطايا. والله لو لم يكن في هذه الأمور إلا تكفير الخطايا لا جعلت المؤمن يصبر عليها ويرضى بها، بمعنى أنه يرضى أنها من الله. ولكن يا شباب الحسنات لا تكون إلا بالصبر، يعني مجرد نزول المصيبة بالمؤمن لا يعطيه حسنات، وإنما يكفر من خطاياه. في فرق يا شباب بين الصبر على المصيبة وبين نزول المصيبة. نزول المصيبة تكفر به الخطايا، لكن الصبر على المصيبة هو الذي يجزى به العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب، قال رحمه الله في المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوء يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به. وقال وأيضا فقد تواترت، وأيضا فقد، طبعا الحديث هذا شباب يعني ضعفه بعض أهل العلم يعني من باب التنبيه، ولكن ابن تيمية هنا يذكره من باب الاستشهاد. وإحنا عندنا شباب فائدة مهمة جدا جدا أريد منك أن تلحظها في تصرفات الأئمة وأهل العلم، في أنهم أحيانا يذكرون بعض الأحاديث الضعيفة أو الإسرائيليات أو آثار مثلا الصحابة والتابعين، ليس من باب الاحتجاج، وإنما ليس من باب الاحتجاج، وإنما من باب الاستئناس، ومن باب ذكر ما جاء في الباب. وهنا شباب أنبه على فائدة جليلة أحب منك أن تسجلها في كتاب الاستغاثة صفحة 118، لما ابن تيمية كان يتكلم عن حديث إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، اللي هو حديث يعني مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ضعيف يعني. فهو قال فائدة هنا مهمة جدا يا شباب، مهمة جدا، وهي أن العلماء قد يذكرون تحت الباب أحاديث ضعيفة وإسرائيليات وأقوال لأهل العلم، لا لأنهم يحتجون بها، ولكن لجمع ما ورد في الباب ولبيان النظائر، لبيان أن هذا المعنى متداول، لا أن هذه الآثار والمراسيل وأقوال العلماء يحتج بها. أنا أقرأ لكم ما قاله ابن تيمية رحمه الله. قال ابن تيمية في الجواب عن كلام هذا الرجل، قال: هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه، بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة، كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر بدليل معلوم، يعني بدليل صحيح وحجة، ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة، يعني أن يكون الحجة أو يكون هو الأصل الذي بني عليه المعنى المستنبط، من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. يا سلام على الكلام، يعني يريد أن يقول لك: لا تظنن أني في كل حديث أو قول أذكره أو رواية عن بني إسرائيل أني أعتمد عليها أو أحتج بها، لا، وإنما أقصد أن هذا من المعاني التي ذكرت. لكن تلاحظ أن ابن تيمية لا يعتمد، أنا لا أعلم أن ابن تيمية أسس بابا أو معنى أو نتيجة على حديث ضعيف، هذا بل بالعكس، هو نفسه نقل الإجماع في كتاب قاعدة جليلة أنه لا يمكن أن يستنبط حكم شرعي من حديث ضعيف. فهمنا كده شباب؟ فإذا ذكر ابن تيمية حديثا ضعيفا ضمن استدلالتي فله يعني حل من اثنين: إما أن يكون صحيحا عنده وضعيفا عند غيره، فهذا ليس حجة عليه، والأمر الثاني أن يكون ذكره استشهادا أو استئناسا، ويكون أصل الباب ثابتا في الكتاب أو في السنة أو بإجماع الصحابة. طيب، وبشكل عام يا شباب، يعني ابن تيمية يعني من خلال قراءتي له لا يعني لا يذكر حديث شديد الضعف، يعني حتى لو ذكر حديثا ضعيفا في الاستشهاد يكون محتملا أو يكون من مما ليس ضعفه يعني كبيرا، أو يذكره من باب المعنى وليس من باب الإسناد. وأيضا قال ابن تيمية: وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام دخلوا النار. كل هذا شباب، كل هذه الأحاديث ثابتة وذكرها لك المحقق في الحاشية. وقال حتى ابن حجر عن أحاديث الشفاعة التي أعرض عنها المبتدع والوعيدية: والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بثبوت ذلك. قال ابن تيمية: وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا. يعني لاحظوا هنا شباب أن ابن تيمية لما ذكر يقصد هذه الأحاديث، اسم الإشارة هنا يعود على ماذا؟ يعود على الأحاديث المتواترة من أن قوما من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعدما دخلوها إلى الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم. من المهم يا شباب هنا أن نبين يعني خطأين مشهورين في هذا المقام. الخطأ الأول: من يقول إن المسلمين الذين يدخلون النار سيعذبون فيها على قدر ذنوبهم ثم يخرجون بالشفاعة. هذا الخطأ الأول هنا أنهم لو عذبوا على قدر ذنوبهم فلا حاجة للشفاعة. لماذا؟ لأنهم سيخرجون بتوحيدهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمن أو المسلم بأنه سيخرج، إن دخل النار سيخرج بما معه من الإيمان، كما قال الله: أخرجوا من النار، في الحديث القدسي يعني أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذن هؤلاء سيخرجون بإيمانهم حتما بوعد الله، ففائدة الشفاعة أنها تعجل خروجهم. فالذي يقول إنهم سيعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون بالشفاعة هذا كلام متناقض، لأنهم لو عذبوا على قدر ذنوبهم لا حاجة لهم للشفاعة. الأمر الثاني يا شباب أن بعض الناس يقول يخرجون بالشفاعة يظن أن الشفاعة هي التي أخرجتهم، وهذا غلط. هؤلاء إنما خرجوا بإيمانهم، الشفاعة هي التي عجلت خروجهم. فهمنا كده يا شباب؟ تصور كده، أضرب لك المثال عشان تفهم. أنت وعدت ابنك مثلا أنك أنت هتضربه 10 ضربات لو ما عملش الواجب مثلا، فجاء شخص يشفع له. لو ان الشخص ده شفع له، ما معناها؟ حاجة من الاتنين: اما ان يخليك ما تضربش ابنك اصلا، او يقلل عدد الضربات، صح ولا لا؟ يعني اما يخليك ما تضربوش او تضربه 5 ضربات. لكن لو انت قلت له: طيب يا عم انا هقبل الشفاعة فيك، وبعدين ضربت ابنك 10 ضربات، هل كده في معنى للشفاعة؟ ولا ليها اي معنى، لانك كده كده كنت قلت له 10 ضربات، ما كنتش ستزيد عليه. يبقى إذن يا شباب معنى الشفاعة هو تعجيل خروج هؤلاء أو رفعة منزلتهم في الجنة، هذه شفاعة أخرى. فالذي يقول، لأن وجدت بعض الناس يقول على المنبر، يقول لك إن الناس المسلمين الذين قد يدخلون النار سيعذبون على قدر ذنوبهم ثم يخرجون بالشفاعة، فيصور لهم أنهم سيعذبون كل العذاب بقدر ذنوبهم ثم يخرجون بالشفاعة. الشفاعة لم يبقى لها معنى هنا. والأمر الثاني: هل هم يخرجون بالشفاعة بأنها هي التي أخرجتهم؟ لا، الشفاعة هي التي تعجل خروجهم، وإنما خرجوا بإيمانهم. أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. أردت فقط التنبيه على هذا الأمر. طيب، هو قال: وهذه الأحاديث اللي هي أحاديث خروج هؤلاء يعني رد حجة على الطائفتين الوعيدية اللي فيهم المعتزلة والخوارج. الوعيدية شباب هي سمة يدخل فيها المعتزلة والخوارج، وسموا بذلك لأنهم قالوا على الله بغير علم، وقالوا إن الله لابد أن ينفذ وعيده، يعني أنه توعد المذنبين والعصاة فلابد أنه سينفذ ذلك ولا يخرجون من النار. طيب، قال الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، يعني قالوا إن الموحد الذي دخل النار لا يمكن أن يخرج منها، فخالفوا بذلك السنة وخالفوا الإجماع. وعلى المرجئة كذلك يترد على المرجئة الذين يقولون، ليس كل المرجئة يقولون هذا ولكن طائفة منهم، الإرجاء شباب، الوعيدية مقالة والإرجاء مقالة. الوعيدية مقالة، من قال بها؟ قال بها المعتزلة وقال بها الخوارج. الإرجاء مقالة، من قال به؟ قال به الكرامية وقال به الجهمية وقال به مرجئة الفقهاء. فالإرجاء مقالة، فهو لما قال هنا وعلى المرجئة يتكلم عن الإرجاء كمقالة، الذين الواقفة، يعني هذا صنف من المرجئة، أو على المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد، يعني توقفوا قالوا والله ممكن يدخل وممكن لا. لا، احنا عندنا أحاديث ثابتة تثبت أن جماعة من الموحدين المسلمين سيدخلون النار، يعذبون فيها، ثم يخرجون بما معهم من الإيمان، وقد يعجل خروجهم بالشفاعة إلى غير ذلك من الأسباب، نعوذ بالله من النار. كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره، يعني كذلك الأشعرية طبعا هم مرجئة في باب الإيمان. قال كما يقول ذلك طوائف من الشيعة، يعني بعض الشيعة أيضا يقول هذه المقالة، وبعض الأشعرية كالقاضي أبي بكر اللي هو الباقلاني. والباقلاني قال كما في كتاب تمهيد الأوائل: وإذا كان الأمر كذلك وجب تفويض أمر عصاة أهل الملة إلى الله سبحانه وتعالى وتصحيح غفرانه لهم وترك القطع بعقابهم وإجاب القول بأنه لا يخلد في النار أحد منهم، وإن أدخلها مع أنه لو صرنا إلى ظاهر مقتضى القرآن لوجب ألا يدخل النار إلا كافر. يعني هذا من الأخطاء التي وقع فيها الباقلاني رحمه الله، وإنه توقف في ذلك مع أن الأحاديث نصت وأثبتت أنه سيدخل جماعة من المسلمين النار ثم يخرجون منها إلى آخر ما ذكرنا. يبقى هذه الأحاديث ترد على هؤلاء وعلى هؤلاء. وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر هذا القول. يبقى هذا قول، يبقى احنا عندنا فيه قولان. القول الأول القول الذي قاله المرجئة اللي هم زعموا، يعني توقفوا قالوا والله ما نعرفش هيدخلوا ولا لا، ممكن يدخلوا ممكن لا. هؤلاء يعني أنكروا الأحاديث، الأحاديث ثابتة في أن جماعة لابد أن يدخلوا. الجماعة التانيين بقى الغلاة المرجئة قال لك لا يمكن أن يدخل أحد موحد النار، هؤلاء قطعوا وجزموا. فابن تيمية قال هذه المقالة لا نعرف أحدا مشهورا من المنسوبين إلى العلم قال بها، بخلاف القول الآخر شباب إن قال به من أهل العلم أبي بكر الباقلاني وغيره أقصد. قال وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته، هذا أيضا دليل يرد على هؤلاء. ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضا فإن الذين هو مكتوب الذي لا هي الذين، فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان فيهم مصطح بن أثاثة، وكان من أهل بدر، وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر ألا يصله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإن قيل إن مصطحا وأمثاله تابوا، لكن الله تعالى لم يشترط في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة. يعني هذا دليل أيضا آخر. طبعا دليل شارب الخمر هذا واضح جدا يا شباب، هو أن هذا في محل البحث، أن هذا رجل شرب الخمر يعني ارتكب كبيرة، ومع ذلك شهد له بمحبة الله ورسوله، وهذا ضمنا يقتضي أن الله ورسوله يحبانه بقدر ذلك. من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. يبقى هذا ينفي زعم هؤلاء أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة يزول كل إيمانه. ومن يقول ذلك شاب؟ الإنسان منا قد يخطئ قد يذنب ويبقى في قلبه الإيمان والمحبة لله والخشية لله، ولكن ينقص إيمانه. لكن هؤلاء يزعمون أن الإنسان إما ألا يكون عنده شيء من الإيمان أو يكون كامل الإيمان. أيضا وجه الاستدلال في مصطح أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعفو عنه والصفح والإحسان إليه ولم يشترط التوبة، وكان يعني قد ارتكب يعني معصية. وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد عمر قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر. وما يدريك يعني تقف هنا، وما يدريك أن هي المفروض إن، وما يدريك إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا هنا شباب من الأمور المهمة أو من الأبحاث المهمة هنا في فعل حاطب رضي الله عنه أن حاطبا كاتب المشركين، وهذا الفعل يا شباب يعني هو من الكبائر، واضح، ليس من الصغائر وليس من الشرك. يعني ما الذي يعني بين، طبعا ليس كله من الشرك وإلا فيمكن أن يصل إلى درجة الشرك، يعني الذي نقل أخبار المسلمين إلى الكفار قد يكون في منزلة الكبيرة وقد يكون في منزلة الكفر أو الشرك. والذي أكد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل فقال ما حملك على هذا، فلو كان كله كفرا لما يعني سأله عن المقصد، أو لو لم يكن للمقصد معنى أو أثر ما سأله عنه. المهم شاب أن وجه الاستدلال هنا أن حاطبا ارتكب ذنبا كبيرا، ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من أهل بدر وأن أهل بدر تغفر لهم. طبعا شباب هذا الحديث في رأيي فائدة مهمة في أن الكبائر قد تكفر بغير التوبة، قد تكفر بغير التوبة. تمام؟ يعني إيه يا شباب؟ يعني في عندنا مسألة خلافية، هل الكبائر تكفر فقط بالتوبة ولا يمكن أن يقوم الإنسان بأعمال صالحة تكفر له كبيرته أو ذنبه طبعا دون الشرك؟ الشرك خلاص شباب متفق، بص شباب متفق على أن الكفر أو الشرك لا يكفر إلا بالتوبة، خلاص، ومتفق أن الصغائر تكفر بالعمل الصالح، لكن محل الخلاف هل الكبائر تلحق بالشرك فلا تكفر إلا بالتوبة، لازم يتوب الإنسان منها، أم أنها قد تكفر بالحسنات الماحية؟ واضح، فهذا محل خلاف، والأقرب عندي أن نقول كالتالي، إن الكبائر قد تكفر بالعمل الصالح، يعني قد يقوم الإنسان بعمل صالح يكفر له كبيرة لم يتب منها، وإلا لو تاب منها خلاص هذا خارج محل البحث يا شباب. ففي رأيي أن هذا دليل يدخل في هذا، إن فعل حاطب هذا من الكبائر، وإلا لو كان من الصغائر لو كان من الصغائر هذا خارج محل البحث أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم علل فقال إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معروف أن الذي يغفر هو ليس الشرك، فلو كان فعله شركا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان صغيرة لما احتيج إلى ذلك أصلا. وما هي أساسا يعني ما هو الذي يميز من شهد بدرا على غيره إذا كان المقصود أنه فعل صغيرة؟ واضح يا شباب؟ فالشاهد هنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في رأي أن هذا الدليل يوظف في أن العمل الصالح قد تكفر به الكبائر طبعا دون الشرك. قد، ولاحظوا كلمة قد يا شباب، احنا بنقول إن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، تمام، لكن هل الأعمال الصالحة يجب أن تكفر الكبائر؟ لا، يمكن أن تكفر الكبائر كالبغي التي سقت كلبا مثلا وغفر لها، وربما يأتي موضع آخر إن شاء الله نتوسع فيه في هذا الأمر. طيب المهم، وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أيضا هذا يؤكد شباب أن ما دون الشرك يكفر، وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا. يعني لو أحد قال يغفر لأهل بدر إذا تابوا، طب ما هذا أي إنسان يغفر له إذا تاب، ما ميزة أهل بدر هنا؟ فهمنا ما الميزة؟ يعني ليس هناك أي ميزة، فهمنا؟ زي ما أنا أقول كده، على فكرة أنتوا أحبابي وأصحابي، لو دفعتوا حق البضاعة دي أنا هديها لكم، طب إيه الفايدة يعني؟ طب ما أي واحد هيدفع لك حق البضاعة هتديها له، ما هي الميزة هنا يعني؟ الميزة إما أنك تعمل لنا تخفيض أو أنك تديها لنا ببلاش، إنما لو أنت أجريت علينا ما تجريه لغيرنا ولم تخصنا بشيء فما الميزة هنا؟ ولا أي شيء. فلو كان المعنى إن الله قد غفر لأهل بدر لإذا تابوا من ذنوبهم، طب ما أي إنسان إذا تاب من ذنبه سيغفر له، ما الميزة يعني؟ فهمنا يا شباب؟ قال وهذه النصوص تقتضي أن السيئات، شوفوا الاستنباطات الجميلة، شوف العلم بالسنة، ولاحظ أن كل هؤلاء كان ضلالهم أو من أسباب ضلالهم أنهم لم يرجعوا إلى السنة. قال: وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. يعني هذا يؤكد الشباب أن العمل يعني قد يكون سببا في، وهذا شباب، وهذا مما أتكلم فيه كثيرا. يعني بعض الشباب كثيرا ما يرسل لي رسالة ويقول يعني أنا مثلا أقع في ذنوب أو كذا، هل يمكن أن تدعو لي؟ أكثر شيء أصيب به بعد أن أصيب بتجنب أسباب المعصية الإكثار من العمل الصالح ومزاحمة السيئات بالحسنات. ليه يا شباب؟ لسببين. السبب الأول أن تشعر نفسك أنك مؤمن ومستقيم وأن المعصية طارئة عليك. الأمر الثاني، وده جميل جدا، أن هذا العمل الصالح تكفر به خطاياك، وهذا العمل الصالح شاب هو الذي تذهب به السيئات، تذهب به، إما أن يقصد أنها تستبدل به، يعني أو أقصد أن هي يعني أنك أنت تجيب ده مكان ده، من كثرة ما الإنسان بيعمل صالحات لا يبقى له أن يعمل حسنات. والفراغ يا شباب سبب رئيس في موضوع الذنوب والمعاصي. يبقى المهم يا شباب أن هذا مما يحثنا على العمل الصالح. وإذا قيل إن هذا لأن أحدا، في صفحة 336، وإن قيل إن هذا لأن أحدا من أولئك لم يكن له إلا صغائر، لم يكن ذلك من خصائصي أيضا، وعلى هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم. يعني يا شباب، يعني في واحد بيقول ده معنى كلمة لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، معناها إن أهل بدر مش ممكن يعملوا غير الصغائر، وطبعا الصغائر تكفر بالعمل الصالح. فابن تيمية بيقول إيه بقى؟ وإذا قيل إن هذا، يعني إن هذا الوعد لأن أحدا من أولئك، يعني الذين شهدوا بدرا، لم يكن له إلا الصغائر، لم يكن ذلك من خصائصي أيضا. يبقى إيه الخصائص يعني في ذلك؟ وعلى هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم. يعني كأنه بيقول لك هنا يا شباب، ما فائدة أن يوعد هؤلاء بالمغفرة إذا كان هؤلاء لا يرتكبون إلا الصغائر؟ طب يبقى شهودهم بدر، ما الذي صنعه لهم شهود بدر؟ إذا كان هؤلاء مثلا، لو قال قائل، يعني زعم قائل إن معنى ذلك أن من شهد بدر لا يمكن أن يفعل إلا الصغائر، وسيكفر له شهوده بدرا الصغائر، طب إيه الفرق بينه وبين غيره؟ طب ما هو غيره كمان بيغفر له الحسنات، بيغفر له السيئات أو الصغائر بالعمل الصالح. فهمنا كده يا شباب؟ طيب، هنا بقى ابن تيمية سيذكر فإذا سأذكرها سريعا، وهي الأسباب التي تحط بها الخطايا، اللي هي شباب أسباب موانع الوعيد. هذه يا شباب جميلة جدا، تنفعنا من جهتين، فالرد على هؤلاء الذين زعموا أن من ارتكب كبيرة لا يمكن أن تكفر عنه، أو مثلا أنه ذهب إيمانه كله ونحو ذلك، وكذلك تنفعنا في أننا نعرف ما هي أسباب تكفير الخطايا أو منع العقوبة. منع العقوبة شاب أن يكون الإنسان اقترف ذنبا وقد توعده الله بعقوبة، فهل هناك أسباب تسقط هذه العقوبة؟ في بحث جميل جدا اسمه موانع إنفاذ الوعيد لطبع الدار ابن الجوزي، واحد اسمه عيسى السعدي، كتاب جيد، يعني بحث هذه الأسباب وهو نافع إن شاء الله، وجميل أنك أنت تحدث به الناس حتى يعرفوا الأسباب التي تسقط بها العقوبات. قال ابن تيمية: وأيضا، يعني أيضا يعني دليل آخر، وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10 أسباب. بصوا شباب، يعني هذا الكلام، إحنا عندنا حتى يقع الحكم لابد من وجود الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ماشي يا شباب؟ دي أشياء مهمة. مثلا لو أن إنسانا زنى، هل هذا الزنا يجعله كافرا؟ لا، ولكنه ارتكب كبيرة، يبقى إذن لم يوجد سبب الكفر أصلا، يبقى لا يصح الإنسان أن يكفره. طيب لو أن إنسانا مثلا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب من أسباب الكفر، هذا مكفر بلا شك، لكنه كان مكرها أو كان مجنونا أو كان طفلا، يبقى هنا لم تتحقق الشروط ولم تنتفي الموانع، مع إنه وجد السبب، يعني شخص وجد منه السبب، خلاص إن هو مثلا رمى المصحف مثلا، فهذا مكفر، لكنه كان مكرها أو كان مجنونا أو كان مخطئا، فهذه موانع. فهمنا كده شباب؟ فهنا الله سبحانه وتعالى يعني توعد مثلا القاتل بالنار، توعده بالنار وما يفعل ذلك إلى آخر الآيات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلى آخر الآيات. فهل يمكن أن يوجد مانع يمنع من حصول العقوبة؟ نعم ممكن. يبقى إذن يا شباب نحن نتكلم الآن عن عقوبة المفروض أن العبد فعل سببها، ولكن مع ذلك لن تقع عليه العقوبة. ما هي الأسباب يا ترى التي تدفع بها العقوبة؟ أعظم سبب شباب هو التوبة، أعظم سبب هو التوبة، هذا هو السبب الموجب. قال أحدها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا أنا في رأيي أن الشاهد في بقية الآية وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذا هو الشاهد. وقال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأمثال ذلك. والسيئات شباب من ضمنها العقوبات، لأن نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، السيئات هي العقوبات التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. وأنا يعني أكثر من هذا الدعاء شباب، وأحب أن تكثروا منه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، وشرور النفس هي الذنوب وأهواء النفس، وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال هي المصائب والعقوبات التي يعاقب الإنسان بها في نفسه، في علمه، في عبادته، في زوجته، في أبنائه. كثيرا منا شباب ممكن إنسان يصاب في ابنه، في زوجته، في بيته، في سيارته، في ماله، في دينه، بسبب أعماله. يعني وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره العسرى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. واضح الشباب؟ فنكثر من هذا الدعاء، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. السبب الثاني الذي تدفع به العقوبة الاستغفار، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به يعني يعاقب يعني قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ذلك في الثالثة أو الرابعة. طبعا يا شباب ليس المقصود هنا فليفعل ما شاء يعني هي حض أو حث على فعل الذنب بلا شك، هذا من كلام العرب معروف يعني أن العبد كلما أذنب واستغفر وتاب غفر الله له، واضح كده. والمهاجر هو الذي يهجر الذنب أو يهجر البقاء على الذنب. لا أحد يفهم أبدا من الآيات التي ذكر الله فيها مغفرته لعباده أنه يجرئهم على الذنب، بالعكس يفهم هذا مع النهي عن الذنب. فالوقاية خير من العلاج، والذنوب جراحات، وربما جاء الجرح في مقتل، واضح. والتجنب الذنب خير من التماس التوبة، فهمنا شباب. لكن في رأيي أن هذا الحديث جميل جدا يا شباب، لأنه قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، وهذا يؤكد أن على قدر علم الإنسان بربه يحسن عبادته. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوبة، كما جاء في حديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. يعني بيقول إن الإنسان مثلا لا يفعل الذنب ويطلب المغفرة وهو يضمر أن يعود للذنب، وإنما يكون في نفسه أنه حزن من هذا الذنب وأنه يعني لم يرضى به وأنه سيحاول ويجاهد نفسه، ولكن مجرد طلب مغفرة الذنب مع إصرار الإنسان ومع عزم الإنسان على الإيتاء به هذا استغفار ناقص. يجب أن يكون الاستغفار ممزوجا بالحسرة وبالخوف وبالعزم على عدم التوبة، وإن الإنسان يزعل من نفسه ويحاول أن يبحث عن المخارج ويكثر من الأعمال الصالحة، هكذا يكون الاستغفار معززا. إنما واحد يستغفر فقط إن هو يعني يريد أن يمحى عنه هذا الذنب وهو يضمر أنه مصر، لا. وإن كان معنى ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون، أظن معناه أنه لا يبقى الإنسان منهم مذنبا بغير توبة وبغير استغفار، يعني لا يرضى أن يبقى على هذه الحال. أظن كده أن احنا خدنا تقريبا ساعتين، ولكن لابد أن نكمل هذا الفصل. إن شاء الله. وقد يقال على هذا الوجه، وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار ما هو مع التوبة، كما جاء في حديث ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة. طبعا هذا الحديث يعني في رأيي أنه ضعيف، يعني إسناده ليس بالقوي، والأقرب أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى معناه يحتاج إلى شرح. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 100 مرة، يعني كأن الاستغفار هنا المراد معه أن يكون معه توبة، يعني أو معه مثلا نوع من العزم على عدم العودة. وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر. يعني شباب، بعض الناس بيقول هل يجب أن يكون الاستغفار معه توبة أم بينهما فرق؟ أنا في رأيي بينهما فرق، إن الاستغفار هو أن يكره الإنسان الذنب، وأن لا يرضى بالبقاء عليه، وأن يطلب مغفرته. وإن كان هو لم يتب من هذا الذنب، يعني لم يعزم على تركه، يعني بقي في نفسه أنه قد يعود إليه. لكن التوبة أمر آخر، التوبة معناها كل ما تقدم والزيادة عليه أن يعزم، حتى لو رجع بعد ذلك. شباب، يعني الكلام هنا عن العزم في الوقت المعين، وهذا تفصيله له وقت آخر، وإحنا ذكرنا ذلك شباب في كتاب تفسير الآية الكريمة وشرح حديث ظلمت نفسي. وقد يقال بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة فما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع توبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنب، كما في حديث البطاقة بأن قول لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات. يعني ابن تيمية هنا يتكلم شباب عن أن العمل الصالح اليسير قد تعظمه النية العظيمة وترفعه، فقد يصل إلى أعلى الدرجات. وهذا شباب يعني كما جاء في حديث البطاقة، أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص، وإن كان طبعا معه من الأعمال الصالحة، ولكن المهم أن قوله هذا بهذه النيات بلغ به مبلغا عظيما. قال ابن تيمية، يعني ابن تيمية شاب يريد أن يفصل بين استغفار يجري على لسانك وبين استغفار نابع من القلب، فيه حياء، فيه حسرة، فيه خوف من الله، فيه رجاء، فيه سعي في الأخذ بالأسباب، لا شك فرق بين هذا وذاك. وقال كما غفر للبغي بسقي الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير. يبقى شباب الأعمال تعظم إما بشرفها، يعني كالحج والجهاد، هذه أعمال بنفسها شريفة وكبيرة، وإن كانت طبعا إذا فقدت النية يعني كانت هباء منثورا. وقد تعظم الأعمال بالنيات حتى لو كانت في الأصل يسيرة أو ليست كبيرة، واضح كذا؟ فكذلك شباب تكفير الكبائر قد يكون بصنف الأعمال العظيمة، أو قد يكون بالنيات العظيمة. ممكن إنسان معاه جنيه واحد تصدق به، ولكن قام في قلبه من الإيمان ورجاء الله ورجاء ثواب الله ما يجعل ذلك سببا في تكفير ما عنده من الكبائر. وإن كان تكفير كما قلت لكم تكفير الكبائر بالعمل الصالح هذا من محل خلاف، ولكن الأقرب عندي أنه جاء أنه صحيح وأنه ممكن، يعني يمكن أن تكفر الكبائر بالأعمال الصالحة، وهذا له أدلة كثيرة، من ضمنها هي الأدلة التي نقرأها الآن. طيب، قال السبب الثالث، يعني السبب الأول التوبة، والثاني الاستغفار، يعني الذي فيه إيمان وتصديق ونحو ذلك من المعاني. السبب الثالث الحسنات الماحية، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بعض الناس يفهم من هذا الحديث أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وهذا غلط، لأن هذا الحديث غايته أنه أثبت أن هذه الأعمال تكفر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، لم يقل إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وهذا من الاستدلالات الخطأ المشهورة. وابن رجب الحنبلي تكلم عن هذا البحث في كتاب جامع العلوم والحكم بإثر حديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإن كان يعني هو يمكن أن يخالف في هذه النتيجة، ولكن بشكل عام يمكن أن تراجع ذلك. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا لم يحدد الكبيرة أو الصغيرة. وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه الأدلة شباب أدلة على أن الكبيرة قد تكفر بغير التوبة، وقد تكفر بالأعمال الصالحة. لم يقل هنا إلا الكبيرة، وإنما عندنا استثناء واحد فقط وهو الشرك، أن الشرك لا يكفر إلا بالتوبة، ما فيش كلام. لكن ما دون الشرك هو ممكن، ما دون الشرك هو ممكن. وقال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وقال الصدق، شفت بقى بعد ما تكلم عن هذه الأحاديث الصحيحة، قال الصدقة تطفئ الخطيئة، يعني هذا حديث، يعني كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبة. شوف يا شباب ميز بين هذا وهذا، لأن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، لكن شوف ذكر أن الأول بنى هذا. شباب لابد أنك أنت تفهمه، لأن الذي يقرأ لابن تيمية دون أن يعرف هذا المعطى حاجة من الاثنين، إما أنه سيصحح هذه الأحاديث ظنا منه أن ابن تيمية تعتمد عليها، أو أنه سينكر على ابن تيمية استدلاله بها، والأمرين خطأ، والأمران خطأ. إنما ذكرها فقط لجمع ما جاء في الباب ويميز بينها. كثيرا ما يميز ابن تيمية بين الصنف المستدل به والصنف المستأنس به أو المستشهد بمعناه أو بلفظه. قال وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث ما اجتنب الكبائر. فيجاب عنه عن هذا بوجوه، يعني ابن تيمية هنا سيرد ويبين أن الكبائر قد تكفر بغير توبة، وإنما تكفر بالحسنات. يعني الإنسان يعمل أعمال صالحة فتكفر له هذه الأعمال هذه الكبيرة. يعني ابن تيمية هنا شبه هذه مسألة مهمة جدا يا شباب. ابن تيمية يعني في رأي انفرد ببيانها، وإن كان بعد ذلك تابعه ابن القيم، ولكنه انفرد بهذا البيان ونقض ما ذكر، يعني ما ذكره قبله من يعني ابن عبد البر مثلا ينكر ذلك، وابن رجب الحنبلي أيضا يعني يجعل الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. وفي رأي أن كلام ابن تيمية في هذا الموضع أقوى بكثير من كلامهما. ابن تيمية هنا سيجيب، قال أحدها، يعني هو واحد يقول له إيه، لا ده محل البحث عندنا في الكبيرة، بينما هذه الأعمال الصالحة تكفر الصغيرة فقط. ابن تيمية سيرد عليه، قال يرد من وجوه. أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فأداء الفرائض مع ترك الكبائر مقتضي لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر. يعني في واحد بيقول له إيه، لا ده ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بتكفير الصغائر إذا قمنا بها بإيه بهذه الأعمال. فابن تيمية بيقول له لا، ده مش صح، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى لو الإنسان اجتنب الكبيرة تكفر عنه الصغيرة، جميل جدا. طيب إذا ما فائدة الأعمال الصالحة الجديدة غير مجرد اجتناب الكبيرة؟ يعني أنا خلاص لم أزني ولم أسرق ولم أقتل ولم أقذف المحصنات ولم أعق والدي، يبقى أنا كده اجتنبت الكبائر. مجرد هذا الاجتناب يكفر الصغائر. طيب أنا بقى عملت صالحات، قمت الليل وتصدقت وصمت، هل ألا يكون لذلك أثر جديد؟ فهمنا كده شباب؟ قال وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الثاني، الوجه الثاني، أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون من الكبائر، كما في قوله غفر له وإن كان قد فر من الزحف. هذا في بعض الروايات، وإن كان يعني بعض الروايات هذه فيها ضعف، لكن ليس هذا هو وجه استدلال ابن تيمية، إن هذا الحديث يعني ضعفه بعض أهل العلم، ولكن اعتماده على الحديث الآتية. وفي السنن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال اعتقوا عنه يعتق الله عنه عضو منه بكل عضو منه عضوا من النار. يبقى هذا يؤكد إيه؟ إن هذا يكفر أيضا. وفي الصحيحين وإن زنى وإن سرق، هذا واضح جدا إن من قال لا إله إلا الله يعني دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فهذا يؤكد إمكان أن يغفر له زناه وسرقته. فهمنا شباب؟ الثالث يعني في الدليل على أن الكبائر قد تكفر بالحسنات، أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. يعني لو قيل اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أنهم مقصود أنه غفرت لكم الصغائر، طب ما الفرق بين الذي شهد بدر والذي مثلا صلى الجمعة عادي أو الذي صلى قيام الليل؟ وإن قيل أنه يغفر لهم مع التوبة، ما الفرق بينه وبين أي أحد؟ طب ما أي إنسان بيتوب ربنا بيقبل، لابد أن يكون هناك خصيصة. قال لم يكن فرق بينه وبين غيرهم، فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. صحيح، يا سلام على الإبداع. الرابع أنه قد جاء في غير حديث أنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمل يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر عمله كذلك، يبقى هذا يؤكد أثره. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات، وهذا لا ينافي ما ورد من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. يعني ابن تيمية بيقول إن الإنسان لا شك بإن أعماله الصالحة هذه تجبر نقص الواجب وليس فقط نقص المكروه. قال وهذا لا ينافي، يعني هذه النتيجة لا تنافي ما ورد من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، هذه يعني هذا لا يثبت من جهة الإسناد شباب. مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت أشهر، لأن هذا حديث أثبت أشهر، إنما هذا الثاني وهذا غريب رفعه، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غريب رفعه يعني ليس محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر، وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة، وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب، ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كان جبرا لها له وإكمالا لها، فلم يكن فيها ثواب النافلة. يعني يا شباب، يعني قول أبي بكر فإنه لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة معناه إيه؟ معناه أن الإنسان مثلا إذا قصر فيما افترض عليه ثم قام بنافلة، هذه النافلة لا تكون زائدة وإنما تكون جبرا لنقص الفريضة. أنت مثلا أنا لي عندك 100 جنيه مثلا، فأنت اديتني 50 جنيه وبعد كده جبت لي كيلو لحمة مثلا، فالمفروض أنك أنت لو اديتني الفلوس اللي لي عندك اللي هي 100 واديتني كيلو لحمة، يبقى أنت كده ليك نافلة مزيد فضل. لكن لما انت اديتني 50 جنيه وبعد كده اشتريت لي كيلو لحمة ب50 جنيه، ده لو كانت اللحمة ب50 جنيه يعني، يبقى كده انت ما عملتش حاجة، انت كده جبرت نقصك فقط. يبقى هذا هو معنى لا تقبل. شوف ابن تيمية يحلل هذه المقالة المشهورة، لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، لماذا؟ يعني لن تسمى نافلة إلا إذا أديت الفريضة، لأنها إذا كانت الفريضة ناقصة كانت النافلة جبرا لهذا النقص. يا سلام على التفسير الجميل. وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب، ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرا له أو لها وإكمالا لها، فلم يكن فيها ثواب نافلة. ولهذا شفت الاستطراد الجميل بقى، ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة. يعني بما إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكل أعماله اللي هي المستحبة تكون نافلة، بعكسنا نحن عندنا نقص وعندنا ذنوب، فالنوافل تجبر هذا النقص. يعني ابن تيمية هنا لا يفصل في هذه المسألة شابه، وإنما يبين يعني وجه من قال من العلماء إن النافلة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نحن ففقط يجبر نقص أعمالنا بهذه الزيادة. ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باشمهندس عاصم كاتب 50 جنيه وجوز حمام، جوز الحمام دول بصراحة بيجبروا أي نقص، يعني جوزين الحمام دول، بلاش جوز يعني جوزين عشان تكون أربعة، يعني عندنا بيجبروا أي نقص، لأن الله سبحانه قال، ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة. وتأول على هذا قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني قالوا هي نافلة خاصة بك، وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة، وتقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا. يعني شباب كده، النوافل تعمل حاجة من الاثنين، إما أنها تجبر نقص الواجب أو تكفر السيئات، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة. فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص، يعني أقم الصلاة لذكري أو في الحديث والإجماع، فلو كان لها بذل من التطوعات لم يجب القضاء، لم يجب القضاء. قيل هذا خطأ. ركزوا شباب في المعنى الجميل جدا ده. في إنسان بيقول إيه، يعني بينتقد على ابن تيمية، هذا من باب الإشكالات. احنا بنتعلم هنا أن الإمام بعدما يقرر قاعدة بدليلها يذكر ما يمكن أن يشكل عليها. ابن تيمية ما الذي قرره هنا؟ قرر ابن تيمية أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فإن ذلك يكفر عنه الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب، والمستحبات التي يقوم بها تجبر نقصه أو تكون يعني سببا في تكفير السيئات أو سببا في الثواب الزائد؟ ففي شخص بيقول له هنا: إزاي ده، احنا عندنا حديث بيقول من نام عن صلاة أو نسيها صلاها وقت ما ذكرها. فلو كان، ركز في الفكرة دي يا شباب، فلو كان أداء الإنسان للنوافل يجبر نقص الواجبات لم يكن مأمورا أن يقضي الصلاة. هذا إشكال، وهذا فشوف بقى ابن تيمية كيف سيرد هذا الإشكال يا شباب، يعني سيرد ردا بديعا، يشبه بالضبط شخص يقول لك: إذا كانت التوبة والأعمال الصالحة والاستغفار يعني تحط به السيئات، فلماذا ينهانا الله عن السيئات؟ وشخص آخر يقول: إذا كان الترياق يعالج السم فلماذا لا نشرب السم؟ هذا بالضبط بالضبط نفس الكلام ده، يعني كأني في شخص بيقول: ما دمت أنا أقدر أجبر هذا النقص فلماذا تنهاني عن فعل النقص؟ لماذا إذا مثلا أنا اعتذرت للشخص وقبل اعتذاري فلماذا لا أشتمه؟ بالضبط هذا تفكير هؤلاء، يظنون أن الأسباب التي يعني يعتذر بها تجرئ على فعل الخطأ أو تجرئ على فعل الذنب. فإن قيل، ابن تيمية بقى هنا هي إيه؟ يعني ده إشكال. فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، فيقال: إذا كان العبد، يعني لو كان هناك مسقطات فلما ينهى العبد عن الفعل؟ يعني كأن واحد هيقول له: طالما في أشياء تكفر بها الخطايا فلماذا ينهانا الله عن الخطايا؟ فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، فيقال: إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينهى، أو لما ينهى عن الفعل؟ ومعلوم هنا سيجيب ابن تيمية، ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال بذلك سبب، هو كاتب للزوم لا للذم والعقاب وليس للزوم، لأن الإخلال بذلك سبب للذم والعقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القتالة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. يا سلام على الجمال. يعني بيقول لك إيه، تصور كده أنت بتقول لابنك: يا حبيبي اوعى تشرب من الإزازة دي عشان فيها كلور. خلاص، يبقى أنت نهيت الناس كلهم إن هم يشربوا من الإزازة دي. وبعدين قلت لهم: بس على فكرة لو حد شرب من الكلور ده، نسي يعني أو غفل أو سهى أو افتكر ماء، لازم بعده يشرب من الترياق ده. هل معنى كده إن أنت بتقول لهم روحوا اشربوا من الكلور؟ لا طبعا، وإنما إنك أنت جعلت لهم مخرج من هذا المأزق الذي دخلوا فيه. كما نهانا الله عن الظهار، ونهانا عن أشياء كثيرة، وبعد ذلك جعل لنا مخارج نخرج بها من هذا الأمر. يا سلام على تعبير ابن تيمية ثم قال: ولهذا قيل إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. يا سلام، هذا هو العاقل، فقيه عاقل، إن هو لا يؤيسهم من رحمته وفي نفس الوقت لا يبلغ بهم أن يتجرؤوا، وهذا هو التوسط يا شباب. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه: إني أذنبت، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى؟ قال: إلى أن تحزن الشيطان. لماذا شاب؟ لأن الشيطان يحزن، الشيطان يتربص بك ويتعب عشان يخطط أنك تقع في المعصية، وبعد كده تتوب فيضيع كل صنعه. واضح؟ وفي المسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد المفتن التواب، يعني بيفتن ويكثر من التوبة. وإن كان طبعا الحديث كما قلت لكم فيه يعني فيه ضعف وضعيف جدا، ولكن كما قلت لكم ابن تيمية شاب يجمع النظائر في المعنى تحت الباب الواحد. واضح؟ لا أنه يحتج بهذا، لا، حجته ثابتة من أدلة أخرى. وأيضا: كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب. وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك. يعني هذا جواب آخر. الجواب الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يعني إذا جعل لنا مخرج تجبر به نقص الواجبات ليس معنى ذلك أنه يجرئنا على فعل المحرمات والتقصير في الواجبات. والوجه الثاني أن الإنسان يعني لماذا يجب على الإنسان أن يقضي الصلاة إذا فاتته؟ لأنه لما إذا قضاها فقد قام ذلك مقام الفريضة، لكن إذا تطوع لا يدري قدر هذا التطوع، هل يجبر هذا أم لا؟ زي ما أنت بالضبط كده يقول لي: أنا لي عندك 1000 جنيه، وبعدين انت كده رحت جبت لي هدية. طب افرض يا اخي الهدية دي انا مش محتاجها، انت افرض رحت جبت لي اشتريت لي عجلة وانا مش محتاج العجلة، فانت لا تدري قدر هذه الهدية هل يجبر هذا الدين ام لا. او اشتريت لي فاكهة وانا مش عايز فاكهة مثلا، زي ما احنا دلوقتي لما نيجي نروح نزور اي حد ما بنبقاش عارفين ايه اللي هو محتاجه، فبندي لاولاده فلوس عشان هو يشتري بالفلوس دي اللي هو عايزها. فهمنا كده شباب؟ طيب. قال: وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات. ثم يعني أنه يعطل عن باقي الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا. يبقى كده بقى معناه أنه صار واجب مش تطوع، لأنه يلزم به. والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالى، كما قال تعالى في الحديث الصحيح: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله. يعني متى تكون هذه النوافل زيادة؟ حينما يكون الإنسان قام بكل الواجبات وانتهى عن كل المحرمات. أما إذا لم يكن كذلك فإنها ستسد هذا النقص. قال: ولا يظلمه الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض، يعني يعوضه. كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا، عادلا لأنه وفاهم ومحسنا لأنه زاد. وإن وفى ولم يتطوع كان عادلا، يعني إدهم بس الحق. وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا، بل يكون من الواجب الذي يستحقونه. شفتوا يا شباب إبداع ابن تيمية في بيان هذا وتمثيله. التمثيل والتقريب من أخص ما يتميز به الشارح والمعلم. هو بيقول لك كده بالظبط: انت عليك ديون لربنا تبارك وتعالى، لو انت اديت الديون دي وزدت يبقى هذا هو يبقى انت كده ايه؟ عادل ومحسن. طيب لو انت اديتها فقط يبقى انت عادل. طب لو انت عملت نوافل ولم تؤدي فانت بتفكر انك انت محسن. لا، انت مش محسن ولا حاجة، ده انت يدوبك بتأدي. وهذا والله يحصل. بعض الأغنياء بيعمل مثلا تلاقيه كل شهر يطلع له 500 جنيه ولا 1000 جنيه، وهو عليه زكاة بمئات الألوف، ويفكر إن هو محسن ويمن على الله. ده أنت يا ابني أساسا لم تؤدي الواجب عليك، ده يدوبك اللي أنت بتقوم به يدوبك يجبر نقص ما عندك أو مما وجب عليك. فهمنا يا شباب؟ طيب، فياريت الجملة دي يا شباب نعمل عليها كده خط جميل، اللي هو بيان الإحسان في العبادة والعدل. قال: ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل العدل، أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك، وأما العدل الذي وصف الله والذي وصف الله وصف الله به فهو أنه لا يظلم مثقال ذرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. وكان وصف الرب تعالى بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. يعني ابن تيمية هنا استطراد، كل هذا شباب استطراد. يبين ابن تيمية رحمه الله أن المعتزلة الذين زعموا أنهم أهل العدل والتوحيد، التوحيد عندهم يعني نفي الصفات، ومعنى ذلك أنهم قالوا إن الله يفرد بالقدم وصفات الله غير الله، ولو قلنا إن الله كان قديما ومعه صفاته فيبقى كده الصفات هذه كانت قديمة وهذا شرك، واضح، لأن هم يفردون الله بالقدم هو وحده القديم، ويفصلون بين الله وبين صفات الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أنهم ينفون معاني صفات الله تبارك وتعالى ويقولون إنها لا تثبت لله، على خلاف بعض الصفات كالحي والعليم والقدير، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب الأسماء والصفات. أما في باب العدل بقى يقولون إن الإنسان تحبط أعماله كلها بالذنب، فهل هذا هو العدل؟ وهل العدل أنهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد؟ بل هذا تكذيب بقدر الله تبارك وتعالى. طيب، وهذا يؤكد الشباب التعامل مع الألفاظ بمعرفة دلالاتها عند أهلها ومعرفة دلالاتها الصحيحة في الشرع. هم يزعمون أنهم أهل العدل والتوحيد بينما هم ليسوا أهل العدل ولا التوحيد، بل هم أهل الظلم وأهل التعطيل. الخامس، يعني الخامس من الأسباب التي تدفع بها العقوبات، أن الله لم يجعل شيئا يحبط أن الله لم يجعل لا ال نعم احنا وصلنا الرابع اللي هو لا هو بيتكلم هنا عن الرد على من زعم ان الكبائر لا تكفر الا بالتوبة، اللي هو بدأت صفحة 339، ذكر احدها صفحة 339 وذكر الثاني بعدها بصفحة وذكر الثالث والرابع بعدها بصفحة والخامس هو صفحة 345. احنا ممكن يا شباب نبين ان الخامس هذا بالنسبة للرد على من زعم ان الكبائر لا تكفر الا بالتوبة. الخامس وليس الخامس من اسباب دفع الوعيد، فهمنا شباب؟ لازم تنتبه وانت بتقرأ. الخامس ان الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات الا الكفر، كما انه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات الا التوبة. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الايمان. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فعلق الحبوط بالموت على الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، يعني اللي هو مرتكب الكبيرة يعني، والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. يعني يا شباب، يعني ابن تيمية يقول إن الله سبحانه وتعالى هنا علق حبوط كل العمل على من مات كافرا، لكن المؤمن الذي ارتكب كبيرة ومات منها ولم يتب، هل مات كافرا أو موحدا؟ مات موحدا، يبقى هذا خارج عن هذا. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. طبعا ذكرنا شباب إن هذا يعني تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، لئن أشركت لأحبطن عملك، يعني إن حصل منك هذا، وهذا طبعا لم يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الأنبياء الكرام، وإنما هو حكم علق بشرط، كما قال الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكما قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكما قال: لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وكما قال مثلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط، وهذا مطابق لقول لا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الشرك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لازم من ذلك حبوط حسنات صاحبه. ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال، يعني الله سبحانه وتعالى لم يبين أن هناك ذنب دون الشرك تحبط به جميع الأعمال على خلاف قول المعتزلة والخوارج. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط عملهم، لأن ذلك كفر. وقال تعالى يا أيها الذين أملوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن ذلك يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري. والمعنى كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط، يعني ليس هو كفر وإنما يقتضي، يعني سيذهب بكم، يعني يؤدي يعني. ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، يعني أن تكون مؤدية أو ممهدة، كما قال إن الكذب يهدي إلى الفجور. كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم. وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا، وغيره أصابه عذاب أليم. طيب، هو طبعا هنا سيدخل في استطراد، وبعد ذلك يعود إلى المكفرات أو أسباب تكفير الذنب. كنت أريد أن يعني آتي عليها كلها، ولكن أظن أن هذا سيكثر عليكم. تقريبا كذا أخذنا ساعتين ونصف، لا أدري أن نكمل، أظن هذا سيكون كثيرا عليكم. طيب يا شباب، خلينا نقف هنا إن شاء الله، لأنه الآن سيتكلم عن آية، هذه الآية تحتاج منا وقفة حتى نتدرب عليها، كيف استدل بها الخوارج والمعتزلة وأخطأوا، وكيف استدل بها المرجئة وأخطأوا، وكيف رد عليهم ابن تيمية رحمه الله. خلينا نقف هنا عند كلام ابن تيمية على قول الله إنما يتقبل الله من المتقين، صفحة 346. بارك الله فيكم يا شباب، وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، ويعني أطلت عليكم قليلا اليوم، ولكن إن شاء الله يعني سنحاول أن ألا يزيد الدرس على ساعتين إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.